طيب هل نبدا المناظر وفي اخونا الدكتور منصور شاكر عايز يتكلم ولا كده؟ هل المناظر ابدا طوالي؟ طيب اول شيء انا بخير هنا هم كله، وطبعا الحوار الليله تتميم او تكميل للحوار اللي بدا يوم بيناتنا يوم السبت الماضي، ويتمنى ان تكون في حوارات في المستقبل بكل ادب، وده المطلوب. فطيب انا اول نقطة دارت ناولة اللي هي طبعا خمس دقائق واحتمال ما اكملها، بواصل في الخمس دقائق بعدها، اللي هي القول الاعتقاد السائد او تعتبر يعني تعاليم بتبقى على جميع المسلمين العلماء، انه القرآن ناقص وما فيه تبديل ولا تغيير ولا نقصان. فاول نقطة عايز ناقش مع الباش مهندس قصة هل القرآن ناقص ام ما ناقص. بعد ذلك في مواضيع كثيرة انا حيتناولها. فاول ما ابدأ بيه حديث عن السيدة عائشة قالت كان سورة الأحزاب في زمن النبي 200 آية، فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلا ما هو الآن. طبعا شوف سورة الأحزاب فيها كم سورة كم آية الآن، وكانت في عهد النبي 200 آية. كويس، ده كلام السيدة عائشة. الكلام ده المرجع الدر المنسور الجزء الخامس صفحة 180، وبرضو نفس الكلام في الإتقان في علوم القرآن الجزء الثاني صفحة 25. برضو عن حديث عن الخليفة عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف، فمن قرأه صابرا محتسبا فله بكل حرف زوجة من الحور العين. المرجع برضو الدر المنسور الجزء السادس صفحة 422، وأيضا في الإدغام في علوم القرآن الجزء الثاني صفحة 170. الموجود الآن القرآن الموجود الآن لا يعادل إلا ربع الرقم الذكره الخليفة عمر ثلث رهنا هذا العدد. فأين باقي القرآن؟ يعني وين راحا؟ ده كلام الخليفة عمر بن الخطاب. بعدين برضو عن ابن عباس قال أمر عمر بن الخطاب مناديا فنادى إن الصلاة جامعة، ثم صعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا أيها الناس لا تخدعن عن آية الرجم، فإنها آية نزلت في كتاب الله وقرأناها، ولكنها ذهبت في قرآن كثيرا ذهب مع محمد. ده كلام الخليفة عمر بن الخطاب بيقول ولكنها ذهبت، دي آية الرجم، في قرآن كثيرا ذهب مع محمد، بيقصد النبي الإسلام مع محمد. المرجع برضو الدر المنصور الجزء الخامس صفحة 179، وأيضا في المصنف الجزء السابع صفحة 345. برضو عن الزهري بلغنا انه كان قرأ انه كان قرآنا كثيرا فقتل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضل سامعني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتي واضح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت ولا ما في؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت في صوت في صوت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بالنسبة لموضوع الحكم على القرآن الكريم بأنه ناقص، لابد أولا قبل أن ننظر في هذا الموضوع لابد أن نعرف ما هي الظروف التي نزل القرآن الكريم فيها، وما هي الظروف التي كان القرآن الكريم يجمع فيها، وما هي الظروف التي كان القرآن الكريم يحفظ بواسطتها. ثم بعد ذلك نستطيع أن نعرف بعض الأصول التي يمكن أن نرد إليها عندما يحصل يعني شك في مسألة موثوقية القرآن الكريم. أول ما نبدأ به في هذا الموضوع هو الأحاديث الواردة في فضل تلاوة القرآن الكريم التي عرفها الصحابة وعملوا بها. عندنا عبادة مستقلة بنفسها اسمها عبادة تلاوة القرآن الكريم، فكان الصحابة يتنافسوا في هذا الأمر، كانوا يتلون القرآن جميعا في حلقات الذكر. عندنا ثانيا التباري في قراءة القرآن الكريم في وقت القيام، في قيام الليل، يعني قيام الليل بآيات من القرآن الكريم. وأصحاب السير لما تكلموا عن هذا الأمر ذكروا أن المار في بيوت المدينة كان يسمع لأهلها أزيزا بقراءة القرآن، يسمع صوت بتاع زنة كده ده هو بيسمع الناس بيقروا في القرآن الكريم. بعدين القرآن الكريم كان معيار للتفاوت بين الناس، إذا إنسان مات عاوزين يدفنوه مع واحد تاني في نفس القبر بيشوفوا أيهم كان أكثر قرآنا وأيهم كان أكثر حفظا للقرآن الكريم فيدفن قبل الآخر. ثم بعد ذلك الإنسان إذا أسلم دخل في الإسلام أول ما يبدأ به هو أن يتعلم نصوص من القرآن الكريم، يتعلم صور القرآن الكريم، يدفع إلى صحابي له علم بهذا الكتاب فيتعلم منه هذه الصور. والقرآن الكريم كان بمثابة مهر، يأتي الرجل يقول أنا أحفظ الصورة الفلانية، فمباشرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك فلانا بما تحفظ من هذا القرآن. فإذا مكانة القرآن الكريم بالنسبة لأهل المدينة كانت مسألة يعني مسألة مركز عليها، حياة الصحابة كلها كانت مركزة على نصوص القرآن الكريم، وكانوا يستمعون إلى هذه الآيات أكثر من مرة، يسمعونها في صلاة التراويح، يسمعونها في خطب النبي صلى الله عليه وسلم، يتدارسونها فيما بينهم. فالمسألة أصلا ما كانت تترك أي مجال لأن يفقد نص من نصوص القرآن. يعني إذا فرضنا فرضا كانت هناك بعض الأشياء فقدت، ممكن في المراجعة السنوية التي تحصل في صلاة التراويح مباشرة إذا إنسان قرأ آية بصورة غلط أو أضاف أو حذف مباشرة باقي الصحابة هيعدلوه، هيقولوا له الآية الفلانية أنت قرأت غلط فيحصل التصحيح. طيب مشينا من صلاة التراويح، العبادات الثانية، العبادات الجماعية، الصلوات الجهرية، صلاة المغرب والعشاء والصبح، وتقرأ فيها في زمن الصحابة بصور طويلة جدا كانت. فإذا واحد كان نسى آية من الآيات أو نسى كلمة أو نسى حرف من الحروف مباشرة كان الناس حتنبهه، حتقول له والله يا أخي أنت نسيت الآية الفلانية، فحيحصل شنو استدراك للنقص إذا فعلا كان في نقص. طيب الكلام ده طبعا موثق في حديث كثيرة جدا جدا في كتب السنة، ممكن العاوز يلقاه يرجع لكتب علوم القرآن حيلقى الحكاية دي مفصلة بصورة يعني أوسع من اللازم. إذا خدتنا الحاجات دي في بالنا وقمنا عينا للأسئلة بتاعت الأستاذ أنور اللي هي جاب ثلاثة حديث، فبيقول أنه القرآن الكريم حصل فيه خلاف. أول حاجة الحديث اللي أنت جبتها هذه بتعارض ما تواتر، والشيء المعلوم من الدين بالضرورة والشيء المعلوم من التاريخ عن حياة الصحابة، فمستحيل يحصل أنه الحديث يكون فهمك لها بصورة صحيحة. فنبدأ أول حاجة بالحديث بتاع سيدنا عمر بن الخطاب، أنه القرآن ألف ألف حرف. طيب في حاجة في اللغة العربية في علم أصول الفقه بيقولوا ليها العدد لا مفهوم له. العدد لا مفهوم له يعني شنو؟ يعني ما دائما لما يكون في عدد مذكور في القرآن الكريم يكون هو المقصود. يعني مثلا لما أنا أقول لك أنا اتكلمت معاك يا دكتور أحمد 70 مرة في الموضوع ده، أنا ما قصد عدد 70، لكن لما أقول لك 70 مرة دي كناية عن الكثرة، يعني كلمتك أكثر من مرة، كلمتك مرارا وتكرارا، فده المعنى بتاع شنو؟ بتاع 70 مرة هنا، أنا ما قصد ده العدد بتاع 70 مرة. طيب فيبقى العدد هنا لا مفهوم له، العدد هنا كناية عن الكثرة. فسيدنا عمر بن الخطاب لما يقول إن القرآن كان ألف ألف حرف هو ما قصد أن القرآن الكريم مليون آية. بعدين إذا كان مليون آية أصلا، إذا كان قصد العدد بتاع مليون نزل 200، يعني إذا كان الفترة بتاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فترة البعثة كلها 25 سنة، لو قسمنا على المليون معناه كل يوم كانت تنزل تقريبا 300 آية 300 آية 300 آية 300 آية، وده كلام عقلا غير مقبول، وتاريخا ما غير مقبول برضو، وواقعا غير مقبول، لأن الآيات ما كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، حتى في فترات بيقولوا لها فترات فتور الوحي، تمر فترة طويلة الوحي ما ينزل فيها. فده دي كلها شواهد بتورينا أنه كلمة ألف ألف حرف أو ألف ألف آية ما مقصود بها العدد، إنما المقصود بها الكسرة، الكناية عن الكسرة، ما مقصود بها العدد بالذات. ده بالنسبة لصفرة عظيم للسؤال الأول. بالنسبة للحاجة الثانية اللي هي بتاعة حديث السيدة عائشة والكلام عن سورة الأحزاب، أرهن عندنا القرآن الكريم فيه حاجة، الآيات كانت بتنزل والناس مطالبين بأنهم يعملوا حاجتين تجاهها. الحاجة الأولى ينفذوا الأمر اللي هي موجودة فيه، يعني ربنا يقول لنا أقيموا الصلاة نصلي، آتوا الزكاة نزكي. الحاجة الثانية أننا نتعبد بتلاوة هذه الآيات، طيب خلال فترة الرسالة المحمدية في بعض الآيات ربنا سبحانه وتعالى أمرنا، أمر الصحابة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يوقفوا تلاوة هذه الآيات، يعني ما يتقربوا لربنا بقراءتها، بقت خارجة من النص المتعبد به في فترة كانت تتعبد بتلاوته وتنفذها، بعد ذلك المسألة بتاعت التعبد بالتلاوة انتهت. الحاجة دي اصطلاحا عند علماء المسلمين الفقهاء والأصوليين بسموها النسخ. النسخ هو إيقاف العمل بالحكم وإيقاف التعبد بتلاوة النص، إما نسخ تلاوة إما نسخ حكم. فالسورة بتاعت الأحزاب دي وفي غيرها برضو حاجات تانية كانت فيها آيات متعبد بتلاوتها، لكن في آخر زمن الرسالة المحمدية ربنا سبحانه وتعالى وقف الحكاية دي، فبيقوا شنو؟ بيقت ما فيش في في في كتاب الله سبحانه وتعالى. لما نقول القرآن الكريم مقصود به مستقرد عليه العرضة الأخيرة، الآيات المنسوخة ما دخل فيه، مقصود مستقر عليه الأمر في العرضة الأخيرة اللي هي عرضة جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بفترة بسيطة، وحضر سيدنا زيد بن ثابت اللي هو واحد من الصحابة. بعدين برضو نواصل، لو قمنا مشينا رجعنا لسيرة أو النصوص المتعلقة بجمع القرآن في زمن سيدنا أبو بكر الصديق، حنلقى أنه أي آية من القرآن الكريم كانت موجودة جابوها، كانت مكتوبة مدونة كتابة نصية، ما عدا آية واحدة ما كانت مدونة إلا من مصدر واحد، ما كانت مدونة من مصدرين، كانت مدونة من مصدر واحد. إذا كانت الآيات فعلا ألف ألف آية وسورة الأحزاب زي ما هو في حديث السيدة عائشة أنها متنسخت، وكان الحاصل أنه اللجنة التي كلفت بجمع القرآن قالت ما كان في حاجة زي دي، لا النصوص كلها لقيناها وكل نص كان مكتوب عن نفرين نفرين نفرين نفرين، ما عدا آية واحدة كانت مكتوبة عن شخص واحد بس اللي هو ثابت بن خزيمة ذو الشهادتين، وأخذوها منه لأنه شهادة عندنا كمسلمين النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها تكون شنو، كانت تكون استغفر الله العظيم تكون بوزن رجلين، كانت تكون بوزن رجلين. طيب ده بالنسبة للسؤال الثاني. في حاجة ثالثة أنا ما قدرت أكتبها، كنت الصوت كان عندي بقطع، لو ممكن يا أستاذ أنور عيد لي بالسريع وأنا أجاوب عليها في الزمن الفاضل من كلامي، تفضل المايك معك، بس عيد لي النقطة الأخيرة ذكرني بها وأنا حجاوبك، تفضل. أوكي آخر شيء قريب، يعني أنا ما عارف بالأخيرة تقصد شنو. طيب آخر شيء عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تقصد حق عمر ولا لا؟ سوري دي نمرة 2 القريتها. أيوة عن الزهري، بلغنا أنه كان قرآنا كثيرا فقتل علماءه يوم اليمامة الذين كانوا قد وعوه ولم يعلم بعدهم ولم يكتب. المرجع المصاحف لأبي داود صفحة 31 سنده صحيح. المايك فري. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده صوتي مسموح، سامعني أنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سامعني ولا ما سامعني؟ أول حاجة الإمام حيان فيها، ونحن ما بناخذ بالأحاديث غير المتصلة، أي حديث بناخذه لازم يكون أول شروط اتصال السند، يعني يكون آخر واحد في السند حذر الحادثة دي. يعني مثلا غزوة أحد الناس اللي بيروا عنها حديث يكون شنو شافوها وحضروها وبيتكلموا عنها. فالحادثة بتاعت غزوة اليمامة دي الإمام الزهري رضي الله عنه وارضاه ما حضرها، عشان كده هو قام قال لك بلغني. طيب بلغك من منه؟ بلغك من الإمام الزهري، ما قالوا لنا، إنما قال بس بلغني. إذا كان عندك سرد متصل لناس حضروا واقعة اليمامة يقولوا أنه فعلا حصل كده وإنه في قرآن فقد، معناه كلامك ممكن يكون صح، لكن أنا زهري كده ما حينفع. بعدين ما دام أنت جبت سيرة الغزوة بتاعت اليمامة، أنا شايف إنه المعركة دي والحصل فيها دليل من أعظم الأدلة على أن القرآن الكريم محفوظ. هتسألني كيف؟ أقول لك أن القرآن الكريم إذا كان واحدة من المعارك اللي حصلت في زمن الصحابة قتل فيها 70 حافظ، واحدة من المعارك، والجيش المشهد حضر معركة اليمامة ده ما كان فيه كتيبة اسمه كتيبة حفاظ القرآن عشان يكونوا كملوا، لا، الجيش اللي كان في اليمامة دي عين عشوائية من المسلمين، زي ما نفس النسب بتلقاه موجودة في المدينة، تلقاه موجودة في مكة، موجودة في الطائف، موجودة في سائر بلاد المسلمين. فإذا كان عدد الناس اللي كانوا من عين عشوائية في معركة واحدة ماتوا كانوا حافظين القرآن كان 70 قارئ، فالسؤال عدد الحفاظ اللي حيكونوا حافظينه وقاعدين في المدينة وحافظينه في مكة، حافظينه في الطائف، حافظينه في اليمن، حافظينه في الشام، حافظينه في كل الأقطار بتاعة الخلافة الإسلامية في الوقت ذاك، كان عددهم كم؟ أكيد كان عددهم كبير جدا جدا. فيبقى العين العشوائية تدلنا على أن الصحابة كان في عدد كبير من الناس حافظ نصوص القرآن الكريم. جزاكم الله خير. أنا أسيب باقي المايك، أسيب باقي الزمن للدكتور أحمد يطرح سؤاله الثاني. طيب مالك يا كمباك، عايز تتكلم؟ في شنو؟ في حد ينط في المايك؟ طيب هل أواصل؟ أوكي. طيب يا أخونا بصراحة كده مع احترامي لك يعني الخمسة دقائق الأولى كان كلامك كله إنشائي، يعني بيتكلم إنه قالوا الصحابة وهناك بدون مراجع، حتى يبدو لي العشر دقائق مدتنا مراجع، لكن بعد الخمسة دقائق الثانية ابتديت تتناول المواضيع وده شيء جميل، لكن ما أثبت إنه الحديث دي خطأ كويس ولا يعني قلت كلام انا انا انا انا انا يعني بتفق معك فيه، انه سورة الاحزاب ذهب منها عدد كبير جدا من الايات، يبدو لي انك ده الكلام اللي قلته. لو اعترفت بالشيء ده اعترفت انه القرآن المعاد ناقص كويس. طيب انا واصل في الاحاديث عشان ادعم كلام، يعني ما يكون الكلام ساي. ده طبعا بسند صحيح عن ابن عمر قال لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريك ما كله، قد ذهب، أسمع الكلام ده هنا، قد ذهب منه قرآنا كثيرا ولكن ليقول قد أخذت منه ما ظهر. المرجع الدور الجزء الثاني صفحة 298. برضو في مرجع عن عن عن أبي بن كعب قال كم تغرؤون سورة الأحزاب، دي طبعا سورة تكلمت عنها السيدة عائشة، قلت 73 آية، قال قد لقد رأيتها وأيضا لقد رأيتها وإنها تعادل سورة البغرة وفيها آية الرجم. قال ذر، قلت وما آية الرجم؟ قال الشيخ والشيخة إذا ذنيا فارجبوهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. أسمع دغوا لصحابي أبي بن كعب بيقول إنه سورة الأحزاب الآن 73 آية وفي عهد النبي كان تعالى سورة البقرة، طبعا البقرة يبدو لي 286 آية. وقال وكان فيها سورة الرجم، طبعا الرجم في الإسلام موجود لكن لا ما في الآية طبعا داعت. في أغوال كثيرة جدا عن السيدة عائشة وعمر بن الخطاب في سورة الرجم. المراجع للكلام اللي قريته ده عن أبي بن كعب، المراجع ابن كثير، المصدر تفسير القرآن الصفحة أو الرقم 376، ده في الجزء السادس، اسماده سوري ده عن ابن كثير. بعدين الراوي زر المحدث ابن جرير الطبري، ابن جرير الطبري، المصدر مسند عمر، الجزء الثاني صفحة 273، اسناده صحيح. طيب اديك مرجع تاني، لازم ركز لي في المراجع ده، عن مجاهد ده برضو بتكلم عن سورة الاحزاب. كانت الاحزاب مثل سورة البقرة او اطول، يعني ده مجاهد بيقول كانت مثل سورة البقرة او اطول، ولقد ذهب يوم مسيلمة قرآن كثير، طبعا حروب الردة ومسيلمة الكذاب وموضوع ده. قال كانت الأحزاب مثل سورة البقرة أو أطول، ولقد ذهبت سوب يوم مسيلمة، سوري، وقد ذهب يوم مسيلمة قرآن كثيرا ولم يذهب منه حلالا ولا حرام. المرجع التمهيد في شرح الموطا الجزء الرابع صفحة 75، شرح حديث رقم 21. الزمن كيف؟ اوكي، عندي دقيقة لسه. برضو فارجع تاني عن حزيفة، قال قال التي تسمون سورة التوبة، ده بيتكلم عن سورة التوبة، هي سورة العذاب، اسمها قال سورة العذاب، وما يغرؤون منها مما كنا نقرأ إلا ربعا. قال سورة التوبة اسمها سورة العذاب، والشلب تقروا منا ده ربع ما كنا بنقرأ. المرجع المحدث للهيثمي، المصدر مجمع الزوائد، الجزء السابع صفحة 31. يعني سورة التوبة وسورة الأحزاب، وأيضا أنا برضو المرج برضو في نفس الكلام مذكور في ابن حجر العسقلاني، المصدر فتح الباري لابن حجر، الجزء الثامن صفحة 682. فأنا فك المايك واسمع منك. سوري، الصوت ما مسموع. هلو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أول حاجة، بداية الكلام أنا فصلت في بعض الأمور المتعلقة بمجهود الصحابة في جمع القرآن، وأنا قلت دي أصول إذا نحن رجعنا لها أي شبهة تانية في مسألة جمع القرآن أو في تحريف القرآن ممكن تتردد ببساطة شديدة، وأنا قلتها يعني بصورة سريعة، ما فصلت في المراجع ليه، لأنه ببساطة شديدة هي غالبا معروفة عند الناس، ما محتاجة أنه نذكر المراجع بتاعتها، لكن ما في مشكلة، ممكن إحنا نقوم أديك مراجع لها سريعة جدا جدا. عندك مثلا نمرة واحد، أنا قلت شنو بالك، حديث عبادة بن الصابت قال كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل منا يعلمه القرآن، وكان يسمع لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضج بتلاوة القرآن حتى أمرهم رسول الله أن يخفضوا أصواتهم لئلا يتغالطوا. ده حديث بسنن أبو داود، فيه المضامين الآن قلتها لك كلها موجودة فيه، تمام؟ ده بالنسبة للكرامة في البداية، وأنا ما قلت هو خروج من الموضوع، لكن أنا قلت لك أنت لو عاوز تتكلم في موضوع من المواضيع تشوف الظروف كلها، تشوف الموضوع كامل وبعد ذلك تتناوله. سمعني بالمناسبة، أنا ما شايف الزمن ما شغال عندي، شو سمعني؟ السلام عليكم. طيب دي الحاجة الأولى. طيب الحاجة الثانية، الأستاذ أنور الدكتور أحمد كرر بعض النقاط أنا رديت عليها قبلك، على سبيل المثال ذهب يوم مسيلمة قرآن كثير، قلت لك دي السند بتاعه قالوا آخر راوي فيه الزهري، حسب المرجع اللي انت ذاتك جبته آخر واحد في السند ده اللي هو الإمام الزهري، والإمام الزهري ما حضر الأحداث دي، فبالتالي ما ممكن ناخد بروايته لأنه ما حضر الحادثة دي، فيبقى الحديث بالتالي حديث ضعيف لا يؤخذ به، ومفروض نتناقش بالأحاديث الصحيحة اللي بتكون مقبولة عندي وفي نفس الوقت تكون مقبولة عندك. دي حاجة. الحاجة الثالثة، أنا اتكلمت معك برضو عن مسألة النسخ، نحن لما نقول التحريف معناها شنو؟ معناها أنه أيدي خارجية تلاعبت في نص القرآن الكريم، في صحابة، في مشركين، في أي حاجة جاءت تلعب في نص القرآن، تحذف وتزيد وتحذف وتزيد. لكن إذا كان يعني إلغاء النص القرآني من الله سبحانه وتعالى نفسه، هو نفسه قال لنا في نسخ في القرآن في آيات كثيرة بتتكلم عن النسخ، مثلا في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وفي سورة الرعد قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، في سورة النحل برضو قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وكان سيدنا جبريل بيعرض على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله فترة ويوريه النص الأخير الآيات اللي اتنزخت ما بيعرض عليه. فآخر حاجة اللي هي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة واحدة، والحديث موجود في صحيح الإمام البخاري، عرض عليه القرآن مرتين، والعرض الأخير دي حسب نص الإمام البخاري برضو كان حاضرة زيد بن ثابت. فالحاجات اللي قالت في العرض الأخيرة دي هي نص القرآن الكريم اللي نحن بنقول أنه هو كلام الله، ما بنقول أنه فيه تحريف ولا شيء. فالآيات اللي أنت جبتها كلها، النصوص اللي أنت جبتها مثلا كم تقرؤون سورة الأحزاب، الأثر المنقول عن أبي بن كعب ده يدل على أنه داخل في الباب بتاع النسخ، كانت كده كثيرة فعلا. وبعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى نسخ ربنا سبحانه وتعالى نفسه. وعندك تاني الآية بتاعت الشيخ والشيخة، الشيخ والشيخة كانت في كتاب الله ثم نسخت في نفس المرجع اللي انت قريت منه. سيدنا عمر قال على انه كان في كتاب الله هذه الآية، آية الرجم قال نسخت، هو نفسه قال نسخت. فأنا ما أعرف يعني ما بدأ نكرر الأسئلة كل مرة مع تجاهل الإجابة. أنا جاوبت لك على أسئلتك دي، ما في، أنا كتبت 4 نقاط. طيب إنه الصحابة كبار الصحابة ومهات المؤمنين أقروا بنقصان القرآن، وديد نقطة دارين نصلة. فكلما كثرت المراجع كلما الكلام يتأكد. بعدين أنت احترفت بعظم لسانك إنه سورة الأحزاب كان بتقرأ يعني كبيرة جدا، في ناس قالوا 200، في ناس قالوا أطول من سورة البقرة، وأنت قلت احترفت إنها نسخت، يعني كان بيقروها الصحابة هنا وبعد ذلك نسخت. يعني من من من من أكثر 200، لو واحد قال طول سورة البقرة 286 آية نسخت، فضل فيها 73، مشت وين الآيات دي؟ فالكلام إنه إنا أنزلنا الذكر إنه لا حافظون، ده كلام ما صح. طيب أنا خلينا أتم باقي المراجع لسه في نقاط كثيرة. دي أول شيء أنا دارس بيت إنه القرآن ناقص، كويس، القرآن الموجود بين أيدي المسلمين الآن ناقص وفي تبديل برضه. طيب أنت قلت مرجع ما، طيب أديك مرجع صحيح بدلي نايت صحيح مسلم أنت ما ممكن تقول مرجع ما صحيح. ده حزيد أخرج مسلم في صحيحه إسناده عن عائشة إنها قالت كان ما أنزل في القرآن 10 رضعات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات، وتوفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. دي ما تنسخت، كويس، أنا حق رضاع الكبير 10 رضعات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات، وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. ده صحيح مسلم الجزء الثالث صفحة 1075. بعدين في موضوع خطير جدا، بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه ثم قال رجل لا دخل عليه 300 رجل قد غروا القرآن، فقال أنتم خيار أهل البصرة وغراءهم فأتلوه وليقولن عليكم الأمد فتغسوا قلوبكم كما غسل قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة، ده واحد فيهم بيتكلم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فنسيتها. دي سورة كانت بالطول والشدة ببراءة، سورة التوبة، فنسيتها. غير إني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. كويس، دي صورة كاملة راحت. بعدين تاني برضو قال كنا نقرأ صورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فنسيتها، غير إنها غير إني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم تسألون عنها يوم القيامة. دي آية ودار ذكر آية، الآية دي حسها ما موجودة في القرآن والصور دي ما موجودة. الراوي أبو موسى الأشعري، المحدث مسلم، المسند الصحيح صفحة 1050. طيب أنا أرجع لك المايك وريني عن الصور البعض دي، هل دي برضا نسخت ورفعت ولا يعني موضوع شنو؟ والمايك ليك دقيقة بس، أنا إشان الموضوع ده ننتهي منه ما دام عندي دقيقتين، خليني دار أجيب آخر مرجع في الموضوع ده إشان أخش في موضوع تاني. دي بقول لك لقد نزلت آية الرب ورضع الكبير 10، ولقد كان دي السيدة عائشة، ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموتي دخل داجن فأكلها. الراوي عائشة، المحدث الألباني، المصدر صحيح ابن ماجة، حديث رقم 1593، الدرجة حسن. طيب ها دي كلها توري ان في آيات وفي صور داعد. بعدين في بالمناسبة حتى في صور، صورة الحفظ والخلع. المهم بس الواحد عشان ما طويل، دي اخر مداخلة لي في الموضوع ده، لا بعد ذاك حنخش في موضوع تاني، نخش في عمق داخل القرآن ذاته. فدي كلها أدلة يا اخونا الباشمهندس ابو الفتوح تدوري ان القرآن ناقص. طيب سر. ما قدر احفظ المايك فري. بركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. طيب، يظهر أن هناك التباس في موضوع المناظرة بيني وبين الأستاذ أنور. المفروض أن نبدأ أولا بتحديد نقاط الاتفاق، إلا لو كانت معلومة عند الجميع لا نحتاج إلى أن نفصل فيها. فعندما نتكلم عن مسألة التحريف فنحن نعني حصول عملية من 3 عمليات. العملية الأولى هي عملية الزيادة، العملية الثانية عملية النقصان، العملية الثالثة عملية التبديل. بمعنى أن يأتي إنسان مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى فيحذف نص إلهي أو يضيف إلى النص الإلهي ما ليس منه، أو يجمع بين العمليتين فيحذف نص ويضع شيء آخر بدلا عنه. هذه الأمور الثلاثة حتى يكون هذا الأمر تحريفا يسمى بالتحريف لا بد أن يصدر من مخلوق من بشر غير الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان نسخ الحكم، إذا كان الله سبحانه وتعالى أنزل، نحن نقول بأن الله نسخ كتب بطولة، كتب كاملة، كانت هناك كتب سماوية كثيرة جدا جدا أنزلها الله على الأنبياء السابقين، التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى والزبور وغيره. هذه الكتب كلها الله سبحانه وتعالى نسخها، يعني ألغاها، أبطل التعبد بها. لماذا؟ لأن سبحانه وتعالى نسخها. ومسألة النسخ لم أكن أنا أول من قال بها حتى أقول أني حتى يقول الأستاذ أنور فلان احترف، لا، مسألة النسخ قالها الله سبحانه وتعالى في داخل القرآن الكريم، وقلت له 3 آيات القرآن الكريم أثبتت أن نص القرآن متعرض لمسألة النسخ. الله سبحانه وتعالى الذي نزل القرآن قال ذلك، ذكرت الآيات وقلت تاني بمرة سريعة، سورة البقرة 106 ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، سورة الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، سورة النحل وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وبينت بعض الحكم المتعلقة بموضوع النسخ وبقاء الآيات رغم أنها منسوخة، أو بقاء الأحكام رغم أن النصوص قد نسخت. طيب الآن الأستاذ الدكتور أحمد إذا أراد أن يدخل في موضوع المناظرة يأتي بنصوص تثبت حصول تغيير في نص القرآن الكريم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما استقرت عليه العرض الأخيرة التي عرضها جبريل وعرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بفترة بسيطة، يأتي بنصوص تثبت هذا الأمر. أما أن يأتي بكلام لبعض الصحابة يقول أن هناك كانت هناك آيات ثم نسخت، إما أن يصرح بأنها نسخت أو يقول كلام معناه يفيد أنها نسخت يدل على النسخ بصورة غير مباشرة، فهذا غير داخل في موضوع النقاش أصلا، ليس موضوعنا وجود النسخ وعدم النسخ في نصوص القرآن الكريم. الآن النصوص التي جاء بها، أولا آية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ القرآن الكريم بحيث لا يحرفه أحد ولا يضيف إليه أحد شيء ولا ينقص منه شيء، لكن الذي قال إنا له لحافظون قال وإذا بدلنا آية، قال أنه سيبدل في آيات القرآن الكريم. الآية ما قالت وإنا له لحافظون وإنا له غير ناسخون، لو قال وإنا له غير ناسخون يكون كلام الأستاذ الكريم الدكتور أنور له وجه من الصحة، لكن الآية ما قالت ذلك. الآية التي بعد الحديث الذي يليه حديث صحيح البخاري في الرضاعة، السيدة عائشة قالت نسخنا، صرحت بعبارة نسخنا، هو نفسه الآن الدكتور أحمد قرأ عبارة نسخنا، نسخنا بخمس رضعات، كلمة نسخنا صرح بها، فهي تحل الإشكالية بنفسها. أما هن فيما يقرأ من القرآن، كلمة يقرأ فعل مبني للمجهول، طيب إذا أردنا أن نرجع الفاعل، من هو فاعل القراءة؟ من الذي كان يقرأ هذه النصوص؟ ببساطة شديدة لو رجعت لفتح الباري الذي شرح هذا الحديث والعيني وكل شرح صحيح البخاري، فسروا هذه العبارة فقالوا أن النسخ لم يكن قد وصل إلى كل الناس. نحن الآن في زمن الإنترنت، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم معنا في ظرف خمس دقائق يمكن أن يصل الخبر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في زمن قفا نبكي وزمن الناقة والبعير انتقال الأخبار كان يسير بصورة بطيئة جدا جدا. فمن أواخر الآيات التي نسخت هذه الآية، حتى أن نسخها لم يصل حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيما بعد لما وصلهم الخبر أوقفوا القراءة بها. والدليل على ذلك أنك لما جمعوا نصوص القرآن في زمن سيدنا أبو بكر الصديق لم يأتي أحد بهذا النص يقول هذا النص من نصوص القرآن فأدخلوه فيها، إذن هن فيما يقرأ يعني يقرأوها الذين لم يعلموا بأنها قد نسخت. طيب بعدها جاء بنص طويل جدا، كنا نقرأ سورة أشبهها في الطول والشدة ببراء، أيضا هي من نفس الباب من باب السورة المنسوخة التي قال الله عنها يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. النص الأخير في سنن ابن ماجه في أنه السيدة عائشة تقول كان تحت سريري فدخل داجن فأكلها، هذا الحديث الشيخ الألباني حكم عليه أنه صحيح من ناحية المتن من ناحية السند، أما من ناحية المتن فإن المتن نفسه يشهد على نفسه بالضعف. الدليل الأول على أنه هذا الخبر مختلق أن الدواجن لا تأكل الجلود ولا تأكل الأخشاب، والمادة التي كانت تكتب عليها نصوص القرآن لم تكن تكتب تنقش على الحبوب التي تأكلها الدواجن، وكذلك الأغنام لا تأكل الجلود لا تأكل الخشب، فكلمة داجن يعني من الدواجن من الحيوانات التي تكون في المنازل، هذه لا تستطيع أن تأكل شيء كتب عليه نص قرآني، هذا أولا. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم يكن له فراش، لم يكن له سرير بحيث توضع تحته ألواح، والعقل والمنطق ينفي ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي لا يعقل أن يسمح بدخول الدواب والحيوانات إلى داخل الغرفة التي دفن فيها، فهذه أدلة من داخل المتن تثبت لنا أن هذه القصة موضوع على أساس لها من الصحة، وإن كان السند صحيح لكن من أول الدروس في علم المصطلح علمونا أن صحة السند لا تعني صحة المتن وصحة المتن لا تعني صحة السند. فإذا يمكن أيضا إذا أصررت على أن النص صحيح أنه إذا هذه من الآيات المنسوخة لذلك لم يكن هناك اعتناء بها، وأنت تعلم أنه الآن إذا الإنسان وجد البسملة فقط ملقاة على الأرض مطالب بأنه يرفع هذه البسملة، طيب تخيل نصوص من القرآن الكريم تكون ملقاة على الأرض ويتركها الناس، لا، إذا افترضنا وجود شيء من ذلك فهذا يعني أن هذه النصوص خرجت عن كونها قرآنا وتحولت إلى نصوص منسوخة ليست من داخل القرآن الكريم. أرجو أن تكون الإجابة قد وصلت، وأترك باقي الزمن للدكتور أحمد نسمع منه. طيب شكرا لك أبو الفتوح، طبعا الناس تحكم، لكن أنا بالنسبة لي الأدلة دي تبوري أنه كان في صور وفي آيات في القرآن وضاعت، اللي هي أنت بتقول نسخت لكن الصحابة بيقولوا ضاعت، بيقولوا انه نسوها ما قدروا ذات يحفظوها، يعني الراجل بيقول انه نسيت الصورة كلها ما حفظها منها الا لو كان لابن ادم واديا من مال ابتغى ما واديا ثالث ولا يملأ وجوف ابن ادم الا التراب. طيب انا طبعا اترك الكلام للروم تحكم، نخش في موضوع القرآن نفسه. طيب انت قلت كلام انا تعجبت فيه شديد جدا، انت قلت انه في كتب سماوية نسخت. مين قال لك الكلام ده؟ اديني دليل على ان التوراة نسخ. التوراة موجودة. انا الليلة كان في الروم بتاعتني دي مشغل كتابة انا التوراة، التوراة موسى، الخمس كتب الاولى في العهد القديم اسمها التوراة، والزبور اللي هو المزامير بتاع داود موجود، الاناجيل موجودة نسخة على اي اساس؟ فده كلام عجيب جدا. انه بعدين يا اخي انا اديك نص قرآن بقول لك ولغد قل لك ولغد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوزوا حتى أتاهم نصرا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. كويس. بنص في سورة الإنعام الآية 24 سوري 34. المهم أنا قشرت في الموضوع إنه القرآن ذاته في حاجات يعني بتناقض الكتب السماوية. يعني مثلا كضرب مثل، لكن بخش لك بعد ذلك في التفصيل، في سورة القصص الآية 9 بتتكلم عن موسى، إنه بيقول موسى تبنته زوجة فرعون، والكتاب المقدس في طبعا في التوراة دقيقة في أكسيدوس اللي هو الخروج العدد الثاني الآية 10 بقول إن موسى تبنته ابنة فرعون. فلو موسى أصله تبنته زوجة فرعون ابن صار إنه ابن فرعون وصار له حق في العرش ذاته، لكن القصة في التوراة مذكورة إنه تبنته بنت فرعون. ف دايركتور ده النقطة دي. بعدين نقطة تانية في القرآن برضو بيتكلم عن يحيى بن زكريا اللي هو نحن نقول له جون ذا باتيست وحنا المعمداني، في سورة مريم الآية 7 طبعا سورة مريم رقم 19 في ترتيب القرآن 7 بتقول انه يحيى ده اسمه ما حصل حد كان سمى بنفس الاسم اسم يحيى، لكن نجي في كتاب السكن كينجز الملوك الثاني الاصحاح 25 الايه 23 بتورينا انه في واحد اسمه يحيى. كويس. ف ده يحيى موجود يعني طبعا الملوك دي فتره طويله جدا قبل ظهور يحيى المعمداني. القرآن قال لا الاسم ده أول مرة ياخده إنسان ياخده يحيى. دي في سورة مريم الآية 7. بعدين موضوع الترينيتي الثالوث، يعني القرآن في سورة المائدة الآية 116 بيقول إن الثالوث فيه الآب والابن ومريم، والكلام ده طبعا غلط، ما فيش اصل كنيسة في الدنيا ولا في عهد المسيحية انه كنيسة دخلت مريم في الثالوث. الثالوث الاب والابن والروح القدس، طبعا ده في سورة المائدة الآية 116. القصة بتاعت انه كريئة انا رجع لك المايك واسمع منك وواصل المايك فري. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة يا أستاذ يا دكتور أنور، اتفقنا أن الحوار يكون محصور في القرآن الكريم فقط، يعني ما تجيب لي حاجة من الكتاب المقدس. أنت هذا جبت حاجة من الكتاب المقدس وأنا إن شاء الله حرد لك عليها، لكن رجاء في المداخلات الجاية ما تجيب لي سيرة الكتاب المقدس، لأنه أنا كان ممكن برضو أجيب حاجات كثيرة من الكتاب المقدس وأطرحها للناس، فرجاء يعني نحترم الاتفاق بيناتنا. طيب اول حاجه جميل قلت الناس تحكم، وجبت سريع النص بتاع انه سيدنا عبد الله بن عمر نسي الصوره وما فضل منها الا ايه. بالمناسبه عبد الله بن عمر ده ذاته كان بيقرا القران كل يوم، بيختم كل يوم، حتى انه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تقراه قسمه على ثلاثه ايام، فقام قسمه لثلاثه ايام. فإذا كانت في آيات في القرآن الكريم وهو عنده همة ونشاط في التلاوة كان حيكررها كثير. طيب الحاجة دي نساها ليه؟ لأنها خرجت عن كونها قرآنا كريما وتحولت إلى آيات منسوخة. يعني لم يعد الله سبحانه وتعالى يطالبنا بأن نتعبد بتلاوتها، عشان كده وقف قرايته وبقى يقرأ النصوص الأخيرة اللي هي في العرض الأخير اللي هي معتمدة، وكانت هي الأساس الثابت على الناس الثابت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فده دليل على أنها اتنسخت بالمناسبة، لأنه سيدنا عبد الله بن عمر اللي كان بكثر من تلاوة القرآن حتى هو نساء، دليل على أنها اتنسخت، واتنسخت من بدري كمان، ما اتنسخت بعد فترة بسيطة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. دي حاجة. الحاجة الثانية قلت إنه دار دليل على أنه القرآن الكريم نسخ الكتب السماوية السابقة. جميل جدا. عندنا في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه مهيمن على الكتب السماوية السابقة، قال ومهيمنا عليه. مهيمنا عليه يعني ناسخ له. لو رجعت لكتب التفسير كلها هتلقى تفسير علماء مهيمن يعني مسيطر. الآية قالت وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكلمة مهيمنا معناها شنو؟ معناها أنه مقياس الصحة والفساد وأنه هو ناسخ. لو رجعت لكتب التفسير هتلقى في كلام كثير زي ده. وبعدين نحن العقيدة الإسلامية بتاعتنا ما بناخذها من نصوص القرآن بس، عندنا نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية المطهرة. فعندنا حديث كثيرة جدا جدا، من ضمنها الحديث بتاع سيدنا عمر إنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شافه بيقرأ في التوراة فقال له أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب، يعني شنو؟ يعني ما تقرأ الكتاب ده تاني. نهى عن قراءة الكتاب المقدس اللي هو كان موجود، أو أنها عن قراءة التوراة مش الكتاب المقدس. فالأدلة على أن الكتب دي اتنسخت كثيرة جدا جدا، وما في داعي يعني نتكلم عن حاجة معلومة بالنسبة للناس. حديث متهوكون فيها يا ابن الخطاب حديث صحيح اللي هو في مسند الإمام أحمد من حديث سيدنا جابر بن عبد الله، تمام. والإمام والشيخ الأرناوط والشيخ الألباني والناس الحقق والمسند وأحمد شاكر كلهم حكموا على الأثر ده بأنه صحيح. فده دليل على حصول النسخ من السنة ودليل من القرآن الكريم. طيب قلت التوراة موجودة والزبور موجود والأناجيل موجودة، ما هو أنت حتجيب لي كتاب تقول لي ده التوراة، ويهود السامرة حيجيبوا لي كتاب يقولوا لي ده التوراة، وكل فرقة موجودة في الدنيا دي عندها صلة بسيدنا موسى كل ذول حيجيب لي كتابه يقول لي ده التوراة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما خلاني معلق، وراني علامة أعرف بها التوراة الحقيقية. التوراة الحقيقية ده أنا عندي حاجة فيها، إذا لقيت فيها ممكن تكون هي التوراة الحقيقية، اللي هي ببساطة شديدة ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. يعني ببساطة التوراة بتاع سيدنا موسى مذكور فيها أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي أمي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالأسفار بتاعت موسى الخمسة دي بعدينك لما تأخذ المايك وريني فيها الفقرة دي أو فيها كلام يدل على أن سيدنا محمد نبي أمي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، اللي هي يأمر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم لآخر الآية. الحاجات دي إذا كانت موجودة في نصوص التوراة بتاعتك هسه في الحالة دي نقوم نشوف باقي الحاجات، نشوف هل هي فعلا حقت سيدنا موسى ولا لا. اثنين الانجيل برضو، انجيل ما فيش يا مولانا، الانجيل اللي عندنا نحن بنؤمن به قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. نحن مسلمين بنؤمن انه سيدنا عيسى عليه السلام ربنا نزل له كتاب، لانه اشعياء ما اعظم منه وايليا واشعياء وارميا وحزقيال وسليمان دول كلهم ما اعظم من سيدنا عيسى، فهم عندهم كتب هو برضو عنده كتاب زيهم وهو اعظم منهم لانه من اولي العزم من الرسل. فنحن نؤمن أن ربنا نزل عليه كتاب فيه الكلام زي القرآن اللي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم تقولوا في إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، إنجيل يوحنا، ما في مسيحي بيقول سيدنا عيسى عنده كتاب أو أنه بيؤمن بكتاب بتاع سيدنا عيسى، بتؤمن بكتب الحواريين كتب التلاميذ. وأنا كمسلم بإني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني النبي على لسان سيدنا عيسى، وإن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. قال وآتيناه الإنجيل، آتيناه الهراج على سيدنا عيسى، عيسى ربنا سبحانه وتعالى آتاه الإنجيل. فالإنجيل الآن إحنا بنؤمن به ودشنه إنجيل سيدنا عيسى. برضو بالنسبة للزبور، وين الزبور؟ هي بعدين يعني دقيقة، حتى من داخل الفكر المسيحي ما في واحد بيقول أنه التوراة دي كتبها موسى. الكتاب المقدس نسخة الكاثوليك الطبعة اليسوعية بتقول لا يوجد عالم كاثوليكي يؤمن بأنه موسى عليه السلام كتب هذه الأسفار الخمسة البنت تايك زي ما بسموها. ولو قمنا دخل النص وقريناه، والمرة اللي فاتت انا تكلمت في الموضوع ده كتير، قلت لك الاسرار بتاعته كانت حاجة بسيطة تتقري للناس في جلسة واحدة بس، تتقري عليهم في عيد المظال كل 7 سنين يجمعوهم يقروا عليهم التوراة، التوراة حقت سيدنا موسى. التوراة اللي عندنا هسه الاسرار الخمسة دي 400 صفحة دي ما بتتقري اصلا، ما ممكن يجمعوا الناس كلهم والاطفال يقروا عليهم كامل، يقروا عليهم 400 صفحة مستحيلة، كانوا بيقروها في مجلس واحد بس نمر اثنين. التوراة حقت سيدنا موسى وفقا الكلام حكايتناها في عيد المظال موجودة في سفر التثنية الاصحاح التاسع نص الاصحاح التاسع اعتقد الفقرة 20 ولا حاجة زي دي. تاني عندنا انه في التثنية الاصحاح الثاني بيتكلم عن التوراة، قال انه قال لهم ربنا قال لهم لما تعبروا الاردن تبنوا الهيكل وتكتبوا كلمات الناموس اللي هي الناموس اللي هو التوراة، وتنقش جميع كلمات الناموس نقشا جيدا، تتكتب نقش جيد. وبعدين في سفر يشوع صاحي 32 قال انهم نفذوا الكلام ده وفعلا كتبوا التوراة في جدران المذبح نقشا جيدا. لاحظ طيب انا عندي 400 صفحة بالخط الصغار بتاع الكتاب المقدس بتاع طبعة الفندايك ده، لو داير اطبعه بالامكانيات، لو داير اكتبه وانقشه بالامكانيات بتاعت الكتابة اللي كانت موجودة في زمن سيدنا موسى عليه السلام في زمن فتاه يشوع، ما حتتكتب الا في ناطحة سحاب، الا في ناطحة سحاب. فده دليل على أن التوراة دي ما التوراة بتاع سيدنا موسى أصلا. وقلت لك برضو صيغة الكلام في الكتاب المقدس، إيش يقول كانت إلي كلمة الرب قائلا، إرمي يقول كانت إلي كلمة الرب قائلا، نمشي للأناجيل الأربعة نلقى لوقا بقول كتبت، بيتكلم عن نفسه بصيغة المتكلم. نمشي للرسائل بولس يقول من بولس. أسفار موسى الخمسة ما بتتكلم عنه بالصيغة دي، بتتكلم عنه على أنه إنسان تاني فعل موسى وجاء موسى وذهب موسى. والكلام الموجود في النهاية في الآخر قال مات موسى ودفن في أرض مؤاب ولا أحد يعرف مكان قبره إلى اليوم، كلام ده مستحيل يكتبه سيدنا موسى عليه السلام. فيبقى الكتب إنها موجودة الآن دي، أنا أول حاجة في الدنيا تطلع لي وين الفقرة المقتبسة من القرآن الكريم دي، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. بعد ما أشوفه موجودة بنقوم نشوف الحاجات الثانية، بنقوم نشوف الحاجات الثانية اللي أنا قلتها لك. طيب قلت في تناقض بين القرآن الكريم والكتاب المقدس في قصة ابن في قصة ابنة فرعون الإتبناء ابن فرعون. لا أنا شايف أن القرآن الكريم صح. ليه؟ لأنه لما يجيني كتاب يقول أنه من رب العالمين ولقى فيه إساءات لرب العالمين، ويجيني كتاب ثاني منسوب لرب العالمين برضه ولقى فيه تمجيد لرب العالمين سبحانه وتعالى، حعرف أنه يكتب في حقه ببساطة شديدة الكتاب الحق هو الكتاب اللي بيمدحه والبيمجده. طيب الكتاب اللي قال أنه ابنت موسى ابنة فرعون بيقول أنه ربنا سبحانه وتعالى ينزل من السماء وينضرب ويعقوب يضربه ويعمل فيه الحاجات اللي انت عارفها، ويتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى بصيغة شنو؟ بصيغة غير غير غير غير مبجلة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق السماوات وبعد أن خلق الأرض في اليوم السابع استراح وتنفس، ولقى في الكتاب الثاني ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب يعني ما حصل لنا تعب أصلا. فأنا حشوف الكتاب اللي بيدل على شخصية الله سبحانه وتعالى، اللي بيدل على شخصية الكاتب، وأعتبره هو المصدر الأساسي في المعلومات. فإذا القرآن قال إنه زوجة فرعون اتبنت، امرأة فرعون اتبنت، وكتاب يمجد الله ويمدح الله ويثني على الله ويعظم الله ويقدم صورة إلهية متوافقة مع الفطرة، إذن هو الكتاب الصحيح. الكتاب الثاني قال لي ابنة فرعون وأساء إلى الله وأساء للأنبياء وبيقول الأنبياء بيذكروا كده، بقول أي إذن الكتاب ده شنو؟ ده كتاب المعلومات الفيو ما موثوقة بأنها صادرة من عند الله سبحانه وتعالى. فإذن يكون الشيء الصحيح شنو؟ اللي هو الموجود عندي في القرآن، موسى اتبنته زوجة فرعون وليس ابنة فرعون. بعدها الحكاية بتاعت يوحنا ويحيى لم نجعل له من قبل سمية. الظريف أنك يا دكتور أنور ما جبت لي أي نص من القرآن الكريم بيقول غلاما اسمه يوحنا لم نجعل له من قبل سمية. قلت أن إحنا بنسميه يوحنا، أنتوا على كيفكم سموه يوحنا على كيفكم، لكن أنا عندي اسمه يحيى. هل ثبت عندكم في نصوص الكتاب المقدس في نصوص التاريخ اليهودي ككل، هل ثبت أنه في زول اسمه يحيى لاحظ يحيى قبل سيدنا يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام؟ إذا في بنقوم نشوف المصدر ده اتكتب 200 وننقد فيه، لكن الحاجات اللي انت جبتها، انت قلت ابن سمي ويوحنا، انت قلت ابن سمي ويوحنا، سموا على كيفكم، ما بتقدر تلزم القران بالتسميه بتاعتكم. فانا ما بؤمن انه اسم سيدنا يحيى يوحنا، بؤمن انه اسمه يحيى ولم نجعل له من قبل سميه فعلا، ده نص القران الكريم صحيح، وانت ما قدرت تقدم دليل على انه يخالف الكلام ده. طيب بعدها اتكلمت عن المساله بتاعه الثالوث وانه السيده مريم اله. اول حاجه القران الكريم ما يتكلم عن الثالوث اصلا، مش قصدي في الايه اللي انت ذكرتها، الثالوث موقف منه واضح، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لكن الايه بتاعه انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، ما وين كلمه الثالوث اصلا؟ الثالوث ما في الايه، بتقول انه المسيحيين شنو اتخذوا المسيح واتخذوا امه اله، وانت عارف انكم بتصلوا للسيده مريم العذراء، بتصلوا للسيده مريم بتقول يا ام الله، حتى لك بتسجدوا للصور بتاعتها، بتمجدوا الايقونات بتاعتها، ده نحن عندنا كله داخل في المسمى بتاع الشرك، كل من اتخذ صور الآن حاصلة. إذا الأستاذ أنور ما بيعملها في الكنيسة الكاثوليكية، في الكنيسة الأرثوذكسية بتعملها، وفي وثائق كثيرة بتدل على الكلام ده، يعني ما فيها مشكلة، وفي الصلوات كثيرة بيتكلموا عنها، عن صلوات السيدة مريم العذراء وتكريم للسيدة مريم العذراء، ده كله عندنا يدخل في مسمى الشرك. يلا المايك معكم، شكرا جزيلا. طبعا ممكن أنا يوم أحاورك في الكتاب المقدس وريك انه بما لا يدع مجال للشك انه ده هذا هو كلام الله، والكلام الكتاب الوحيد اللي بيوري الله على حقيقته، الله هو كل القدرة كل المعرفة كل الوجود، الله محبة الله الحق، هذا الكتاب المقدس. الكتاب المقدس ما فيه تحريف ولا تزوير، والكتب الخمسة الاولى هي التوراة وفي الزبور وفي الاناجيل. طيب ده موضوع احنا حاسة ما هنتناقش فيه. انت قلت ما داير يجيب لك اي شيء الكتاب المقدس، لانه في اشياء كثيره جدا داير اوريك انها ذكر القران بتتناقض مع الكتاب المقدس، لكن ما دام انت رفضت تدخل الكتاب المقدس خلي الموضوع ده. طيب انا داير بدليك بنقطه، في سوره اهل الكهف، هل ابو الفتوح موجود؟ سوره الكهف اهل الكهف سوره رقم 18. محمد نبي الاسلام سالوه، طبعا احبار اليهود سوري اهل قريش سوري اهل مكة رسلوا لاحبار اليهود في المدينة، قال لهم يا اخي احنا دارين نعرف هل الرجل ده نبي ولا لا، نختبره كيف. قاموا قال له ادوا ثلاثة اسئلة، سألوا عن ذو الغرين، وسألوا عن الفتية في من مدينة افسس، وسألوا عن الروح في سورة الأهل الكهف. فالشيء العجيب بوري انه يعني حتى حقيقة الآيات في سورة أهل الكهف، هو شيء نبدأ بالذو الغرنين اللي هو الإسكندر الأعظم، اللي هو الإسكندر المقدوني الإمبراطور الإغريقي، طبعا كور إمبراطورية إغريقية حكم كل العالم. في سورة أهل الكهف الآية من 83 لغاية 100 بتوري انه الاسكندر الاعظم ده انه الصفات اللي ذكرت عنه في القرآن انه هو كان بيتكلم مع الله دايرك، يعني نبي ولا رسول، وهو بلغ مغارب الشمس ووجد الشمس تغرب في بين في عين حمأة، والتفسير بتاع كثير ان الشمس بتغرب لها في بير، وده كلام غريب جدا. فكري انا ارجع لك المايك لانه الثلاثة الاجوبة جاب محمد، طبعا محمد قال لهم ادوني انا حجايبكم بكرة اديكم الاجابة، جو تعد بكرة قال لهم ادوني لسه فترة، فاخذ اسبوعين لما جاب الاجابات الثلاثة كلها خطأ، اللي هو الاسكندر المقدوني ذو الغرنين اللي هو الاسكندر الاعظم، الكلام اللي قالوا عنه كله كلام خطأ، وبعدين طلعوا انه هو انسان بلغ مغارب الشمس ولقاب تغرب لها في بير، وده كلام طبعا بتنافى مع العلم، الشمس شنو تغرب لها في بير حمية. وبعدين قال بقى عمل لي سور من حديد ونحاس بين جبلين، وما في الكلام ده كله. فده سؤالي انا اجابته عن اسكندر الاعظم. برضو عن الفتية، الفتية سألوا عنه اللي هم الفتية بتاع افسس، اللي هي قصة خرافية كتبه واحد يعني كاهن سوري، ده الكلام ده مذكور في الآية 84 كويس، بيقول انه الرواية بتاعت الفتية السبعة ناموا في الكهف، انه كتبت في القرن الثاني، كتبه واحد سوري اسمه يعقوب وعاش في مدينة السرق، وهو الكتب القصة دي، والقصة خرافية بعد ميلاد المسيح بمئتين سنة. فمحمد لا عرف عدد الفتية، وحتى القصة الخرافية ما قدر يعرف عدد الفتية، وبعدين عملوا ناموا 309 سنة هم ناموا حسب الرواية الخرافية، ناموا فترة بتاعت 200 سنة. والقصة دي طبعا فيما بعد ألف واحد كاتب أمريكي اسمه ريبان، كتب رواية اسمها ريبان فينكل سنة 1881، ومعروفة خرافة طبعا، حتى في أوروبا القصة دي معروفة خرافة أسطورة. ففي القرآن نجد إنها قصة حقيقية. أما عن الروح قال لا، يعني في سورة الإسراء اجابت عن الروح قال ما بعرف اي، يعني يزالونك عن الروح قالوا علم من ربنا، فما جاب اي سؤال. والحكاية دي اوضحت لأهل قريش انه الراجل ده حتى التاريخ الغريب، يعني ده كلام القرآن، التاريخ الميلادي بلخبط فيه وما عارفه وما قدر يجاوب اي اجابة. فكده وريني كلامك شنو عن سورة اهل الكهف، لان كلها خرافة في خرافة، وبعدين الشمس شنو بتغرب لها في بير حماة، الشمس معروفة هي مركز الكون وثابتة، طبعا القرآن بيقول الشمس تجري، كلام غريب جدا. المايك ليك. طيب قبل ما يطلع ابو الفتح ريا خاص يا دكتور انور، احنا منقطين التكس ده عشان الناس ما تتكلم في شخصك او رجاء خاص، اذا حبيت تقول محمد ما تقول حاف، قول رسول الاسلام. رجاء خاص يا انور قول محمد رسول الاسلام، هو ما رسولك لكن رسولنا نحن انت بتعتبره، فرجاء خاص قول محمد رسول الاسلام. تفضل ابو الفتح ما يكفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتي واضح ولا لا؟ طيب أول حاجة المداخلة الفاتت الحمد لله الأستاذ أنور ما علق عليها أصلا، وتحديدا الكلام بتاع يوحنا وما يوحنا والنسخ وتعليقاتي دي كلها قلتها له، بعضها كان فيه نصوص من القرآن الكريم كان ممكن يطرحها، لكن أنا أحمد ربنا أنه هو شنو جبيلة، وأتخيل أن الحوار لو مشي بالطريقة دي كويس، أن الحاجة اللي بنقبلها خلاص ما نكررها تاني. طيب بالمناسبة هو في البداية قال لي ممكن أحاورك في الكتاب المقدس فيما بعد. لا، نحن تحاورنا في الكتاب المقدس سابقا، كانت المناقشة مع الأستاذ منصور شاكر، وأنا ومنصور شاكر واحد ممكن تقول كده، ما يعني فالحوار تم وعرفنا فعلا في تحريف ولا ما في تحريف والناس حضرت. طيب نمشي بعد كده في السؤال الأسئلة بتاعته. أنت لو عاوز في المداخلات الجاية تتكلم في المسيحيات تقارن بين القرآن الكريم والكتاب المقدس أنا ما عندي مشكلة، أنت وكيفك، لأنه إحنا في البداية اتفقنا على كده، لكن أنت لو عاوز تجيب الكتاب المقدس أنا ما عندي مانع، ممكن أجاوبك عليه زي ما جاوبتك على الأسئلة الفاتت دي. طيب أول حاجة الآيات المذكورة في القرآن الكريم في سورة الكهف، القرآن ما قال فتية من مدينة أفسس أصلا، ولا جاب سيرة أفسس دي في القرآن الكريم ولا في أي آية من الآيات. ببساطة شديدة الناس دي سألوا ثلاثة أسئلة عن ثلاثة حاجات، سألوا عن ثلاثة حاجات، عن الفتية وعن الروح وعن ذي القرنين، بس انتهى الموضوع. انت تقوم تفصل لي على الفتية بتاع أفسس وتقول لي ذو القرنين هو الإسكندر الأعظم، ده كله كلام ما عنده وزن في ميزان الشريعة. أنا عندي القرآن الكريم بعضه يفسر بعضا، يفسر بواسطة السنة بالأحاديث الصحيحة، غير كده كلام بتاع مؤرخين واجتهادات بتاع العلماء مجرد تفسير. يعني أنا ممكن برضه أفسر إذا كنت وصلت الدرجة دي، لكن التفسير بتاعهم ما بقوم أضيفه للقرآن الكريم. فما فيش نص من نصوص القرآن الكريم أو نصوص السنة النبوية قال أنه الفتية ده من مدينة أفسس. كل المذكور أنه في فتية، وعادة القرآن الكريم أنه لما يذكر القصص ما بيونست، ما بيجيب لك عشان أنت تتونس، لا بيجيب لك عشان في عبرة منها، تأخذ منها الأحكام المفيدة بس. فالسورة بتبدأ بشنو؟ بقصة أصحاب الكهف أول حاجة، وبتديك النقاط المهمة فيها بس ببساطة شديدة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف والقصة ماشية فضربنا على آذانهم، فيها إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى، فيها تأييد الله لعباده المؤمنين وتثبيت المؤمنين القائمين على الحق، وفيها فوائد كثيرة وعبر كثيرة تربوية. لكن المكان بتاعهم ما قالوا لي، لأنه لو كانوا في في في أفسس ولا كانوا في مبدأ ولا كانوا في الحجوزف ده كله ما فيدني في العبادة بتاعتي حاجة. والقرآن الكريم كتاب نزل من السماء ما فيه معلومات إضافية ما بتأدي لمعلومة في العبادة ولا بتفيدك في العقيدة، لا هو جاي يعرفك بربنا ويعرفك بطريقة عبادة ربنا، التفاصيل اللي ما منها فايدة ما بقول لك. برضو بالنسبة لموضوع ذي القرنين، يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض، وماشي الصورة للنهاية، ما جاب السيرة بتاعت الإسكندر المقدوني، وما جاب أي خبر متعلق بأنه إسكندر ولا ما إسكندر. وبعدين الإسكندر كان وثني أصلا، الإسكندر كان وثني، والإسكندر كان إنسان سفاح، برجع للتاريخ بتاعه بيلقى أنه كان إنسان دموي جدا جدا. لكن الإنسان المذكور في القرآن الكريم اللي هو يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، بتقول إنا مكنا له، وبعد ذلك بيتكلم عن كلام إنسان موحد، إنسان مؤمن بالله سبحانه وتعالى، يقول أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء، يعني حتى بيفضل الصالحين من الناس ما بينصر الفاسدين وكذا. وقال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، إنسان مؤمن بالله سبحانه وتعالى. فالإسكندر المقدوني إنسان موسني زي ما أنت عارف، ما كان مؤمن ما كان موحد، فبالتالي ده ما هو، دي شخصية تانية. وحتى لو لقيت أنه بعض المؤرخين حاولوا يربطوا بين الشخصيتين دين فده اجتهاد منهم غير ملزم بالنسبة لنا. بعدين لأنه القصة فيها إثبات لنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من حيث لا تعلم. من وين؟ ببساطة شديدة الناس ديل سألوه لو كان هو بيألف القرآن من رأسه كان طوالي من أول يوم جوابهم نزل عليهم الوحي، لكن ما نزل وكان مستني نزول الوحي من الله سبحانه وتعالى. والحكاية أخذت زمن لغاية ما نزل عليه الوحي وجاوب. فإذا كان هو بيجاوب من نفسه كان مباشرة قال الكلام ده، دي حاجة. الحاجة الثانية استغفر الله العظيم، اللي هي قلت انه الاجابات كلها خطأ. انا ما اعرف جبت من وين انه الاجابات كلها خطأ، ما في حاجة زي دي، ما في اي حاجة زي دي. والقصة ما فيها حاجة اصلا انه اليهود قالوا ليهم قد اخطأ الرجل وكده ده. الحاجة العلامة الادوة لهم قالوا ليكم اسألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الاول ما كان امرهم، اسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ما كان نبأه، واسألوه عن الروح ما هو، فإن أخبركم فهو نبي فاتبعوه، وإن لم يخبركم فإنه رجل متقوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه النص القرآني وجاوبهم على الأسئلة بتاعتهم دي كلها، وراهم الفتى الطواف ديش الملك الطواف ديش شنو، والفتية الثلاثة ديل شنو، والحكاية الثالثة برضو بتاعت الروح هي شنو، جاوبا على الأسئلة. فأنا ما أعرف من وين أنت تقول أنه الشخصية دي الشخصية دي على الإجابات دي كانت إجابات غلط وتحمل على أي موضوع. بعدين برضو في حاجة قلت لها إنه القرآن الكريم قال الشمس تغرب كبير، ما في آية قرآنية قالت الشمس تغرب كبير أصلا، الآية قالت حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، تغرب في ما قال وهي تغرب، قال وجدها، يعني الآية بتتكلم عن وجدان الحاجة شافة ذو القرنين، ذو القرنين شاف شنو؟ شاف الشمس بتغرب في عين حمئة، وده ما معناه انه حقيقه. انا هسه قاعد بمشي شارع النيل بتفرج بشوف الشمس تغرب في الرابع مثلا مثل الاشجار، لو مشيت البحر الابيض المتوسط هشوف حاجه ثانيه، هشوف لو كنت في الجبال هشوف اقول رايت الشمس تغرب خلف الجبال. هو بيتكلم عن حاجة شابة ذو قرنين قال وجدها يعني حاجة متعلقة به هو. ما بيتكلم عن واقع الأرض. ما بيتكلم عن واقع الأشياء الأشياء الحاضر الاتصال. هو إنها بتنزل في دير وكلام زي ذا. لا على العكس ما في حاجة ذي قرنين. هذه إضافة من أنا أتصور أنها من عندك أنت. كويس. بعدين قلت الشمس الشمس الشمس قلت الشمس الشمس ثابتة ما بتتحرك. لا العلم قال الشمس بتتحرك. الشمس بتتحرك بتتحرك والكون كله قاعد يتحرك. ده كلام مثبت ما فيه اثنين ثلاثة. ما حاجة جبتها أنا من عندي من القرآن الكريم. فما أعرف أنت جبت المعلومة دي من وين. تاني في شنو؟ هذه القصص اللي أنت جبتها ببساطة هندي ردينا عليها نحتفظ بباقي الزمن للمداخلة الجاية. المايك معك يا دكتور أحمد. طيب بس طول بالك معي انا النقطة دي ما دارت اتعداها. لا ما انت اول شيء اقرأ التفاسير انه الاسئلة الثلاثة دي اساسا سألوها ناس عارفين الاجابة. لما القرشين ارسلوا للاحبار بتاع اليهود في المدينة هم عارفين الاجابة على الاسئلة. كويس. لو ما عارفين الاجابة عليها ما في داعي يسألوه. كويس. وهم عارفين انت اقرأ التفاسير حتى التفاسير كلها بتقول انه هم سألوه عارفين الاجابة. السؤال ذو القرنين معروف عند العرب اللي هو الاسكندر الاعظم رجل حسني ورجل طبعا دموي زي ما قلت وطبعا كان مات مخمور وطبعا القصة عنه معروف عمره 33 سنة مات نايم لأنه مالك عليه شعب يغزيه وحاجة زي. فالمهم هم السؤال حقهم على الاسكندر الأعظم عن ذو القرنين بكسر الاسكندر الأعظم. المسألة دي انت راجع المراجع وامشي شوف التفاسير دي بتكلم عن الاسكندر الأعظم أصلا ما في اثنين ثلاثة. طيب ما هي الشخصية وريني هو منه. طيب لو كان أساسا هم طبعا عارفين بيزالوا عن واحد عارفينه. طيب لو انت بتقول انه ما هو الاسكندر الاعظم جيب لي دليل على انه ده شخصية تانية. ما هو ما نفس الشخص. تاني السؤال عن الفتية. الفتية معروف في القصة معروفة. انا ما اعرف انت ما قريت دليل التفاسير. بقصد الفتية اللي هم الناموا يعني ده طبعا قصة خرافية كتبها واحد اسمه يعقوب. كويسة من انا اديك تاريخ حتى عاد في الفترة بتاعة 451 و521 ميلادية اسمه يعقوب. كتب قصة عن سبع فتية في مدينة أفسس هربوا من الملك الوثني هم مسيحيين ومشوا اختبوا في كاف. القصة ما عندها أي ما يعني ما عندها ما, ما, ما حقيقية. هي قصة خرافية وناموا 200 سنة حسب الرواية. كويس. فده السؤال الثاني عن الفتية سبعة. وحتى القرآن عملوا ما ناموا 305 وذات ليم كلب وشهذا دي ما في. وبعدين هنا تاني عن الروح دي الأزلة الثلاثة سألوهم. بعدين اليهود لأنه الناس عندهم كتب سماوية كيف ما بيعرفوا الروح. انت ما يعني ما في الكتاب المقدس يعني في توراة موسى لما ربنا خلق آدم خلقه على صورته على هيئته. كويس. يعني اذا لقى الروح الانسان روح وجسد ونفس. فالأسئلة يا حبيبي واضحة لهم وعندهم إجابة لها. فالإجابة جاءت في القرآن تتنافى مع في قصة ذو القرنين تتنافى مع الفتية السبعة وما قدر يجاب عن الروح. انت لو مثلا تتنافى الموضوع تقول اي لا ده واحد تاني وناي. بعدين انا سألتك عن الصرحة البناو بين جبلين ده من حديد ونحاس ده وين المكتشفين اللي حساب اكتشفوه وين بناوا الصرح ده. فالصورة بالمناسبة بتتكلم عن أشياء خرافية جدا يعني ما صح. محترمين لمشاعر الناس، لكن النقطة دي أنا ما شايف الجواب تري عليها. أنا أرجع لك المايك توريني من هو طيب ذو القرنين، لأنه السائلين اليهود الرسل الثلاثة هذا اللي عارفين اللي جاب عليها، ما ممكن يسألوا سؤال هم ما عارفين اللي جاب، هم داير اختبروا داير يشوفوا معرفته عن التاريخ معرفته عن الماضي. سألوا الثلاثة هذه الذي واللي جاب جاتهم بعد اسبوعين واجابات خطأ، وعرفوا انه ده ما نبي، عرفوا انه ما نبي، لو نبي كان جاوب اجيبه صحيح. وكمان كلام مذكور في القرآن. انا رجع لك المايك قبل يتغل لنقطة تانية ودارس مع رايك اعرف من هو ذو الغرنين ومن هم الفكرة. طيب المايك ليك، وين الجاد صرح العمل ده؟ بعدين دقيقة، انت قلت العلم اثبت ان الشمس بتدور، يا تعلم ده العلم الحديث الكلام ده قالوا واحد، يعني انا قالوا الدكتور منصور شاكر زمن انتهى، زمن انتهى عمار، الزمن انتهى والمداخل الزمن انتهى يا دكتور احمد كمل. طيب اتفضل كمل مداخلتك وانا بجي بعدك. معلش يا جماعة وقفوا لي زمن، خلوه كمل الجملة الاخيرة دي. المايك معك يا دكتور احمد. الاحتين شروا هسا الساعة واحدة، الساعة واحدة طيب اوكي الواحدة اللي ربع عندك فيها يكون عندك فيها بعد هيك لم خمسة دقائق وانا عشرة دقائق. بعدين يا نحن اتفقنا مع الدكتور منصور شاكر انه المداخل العجبة مداخل، انا ما اعرف ليه دك بقول لي اخر مداخل لي. طيب على كل حال السؤال الاخير انه انت الشمس اديني دليل العلم الحالي بيقول انه الشمس محور الكون ثابتة والكون كله بدور حولها، كل المجرات السماوية تدور حولها، الأرض وكل الشمس فيكس محور الكون. انت اديني اثبات مع عالم بيقول انه الشمس بتتحرك. المايك فيك. طيب يا دكتور انور ده انا اسمي كم انا ما اسمي ده. بالنسبة للزمن انت اتفقت مع شيخ منصور 10 مداخلات، انا بقول لك لا، لانه قال العدل العدل مقت الناس نفس المناظرة الفاتت، المناظرة الفاتت بتكون عددها حيكون نفس عدد المداخلات دي، ما حتكون في زيادة. اوكي اتفضل المايك يا ابو الفتح. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة نبدأ بالموضوع بتاع حركة الشمس. أول حاجة الزول بيقول أنه الشمس هي مركز الكون، ده كلام غلط من ناحية علمية. كل مجرة عندها مركز، فالشمس هي المركز بتاع المجرة بتاعتنا، لكن في مجرات تانية عندها مراكز تانية غير الشمس، والكون ده ككل عنده مركز، المجرات كلها بتدور حوالينه. الكلام ده لو بس في الويكيبيديا فتشته، لو كتبت في جوجل حركة الشمس هتلقى في مقالات كثيرة جدا جدا عن الموضوع ده، وهتلقى المعادلات اللي بتوريك الحركة بتاعت الشمس. ما في زول بيقول الشمس ثابتة أصلا، الشمس بتتحرك، أي حاجة في الكون ده بتتحرك حول مركز الكون. هي صح مركز المجرة بتاعتنا لكن بتتحرك. وبرضه ده سؤال ممكن انت تخطه على نفسك، من وين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عرف أن الشمس بتجري والشمس تجري لمستقاها؟ ذلك تقدير العزيز يعني. دي النقطة تحت الشمس وما الشمس. طيب أول حاجة الإسكندر الأعظم قلت هم بيسألوا عن إنسان معروف، وقلت أنه الإسكندر عند العرب كان معروف أنه ذو القرنين عند العرب معروف أنه الإسكندر الأكبر. طيب إذا كم كانوا عارفين سألوه ليه؟ يعني ما كان يسألوا عن حرب داحس والغبراء مثلا سبب شنو؟ حيسألوا عن حاجة معروف عند الناس، يكون سؤال اختباري، معلومة بتكون مجهولة بالنسبة للعرب هم ما عارفينها. فسألوه عن ذي القرنين، ذي القرنين معلومة كانوا العرب ما عارفينها، ما كانت معروفة عند العرب أصلا. وإنت مصر أنه ذو القرنين هو الإسكندر الأعظم، وأنا قلت لك الإسكندر الأعظم كان وثني، وذو القرنين المذكور في القرآن الكريم كان إنسان موحد، وريتك من قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني، أما من آمن وعمل صالحا، بيتكلم عن حاجة شنو؟ حاجات كلها حاجات إيمانية، فده إنسان مؤمن، ما كان إنسان وثني زي الإسكندر الأكبر، فده شخصية تانية. ما نفس الشخصية الأولى، فما ممكن أنت تجيب نفس المعلومات عن الإسكندر وتقول لي ده نفسه. سألتني الإسكندر ضمنه، طيب أجابك الإسكندر منه ببساطة شديدة. الإسكندر مش الإسكندر ذو القرنين ضمنه، سألتني ذو القرنين ضمنه، أوريك ذو القرنين ضمنه من داخل القرآن الكريم. ثانية لحظة. أيوة. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. وين الآية؟ أيوة. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. قل سأتلو عليكم منه ذكرى. إنا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. أقرأ سورة الفيل لغاية ما تصل نهاية القصة بتاعت ذو القرنين في الآية رقم كم؟ لغاية الآية رقم 98. دي المعلومات اللي عندي ذو القرنين، ما بعرف عنها أي حاجة تاني. وقلت لك زي أصحاب الكهف، أصحاب الكهف لو كانوا في أفسس، لو كانوا في أم بدة، لو كانوا في الحاجوس، دي معلومة ما بتفيدني في العقيدة، عشان كده أنا ما بجري وراها. ربنا قال لي ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني معلومة ما بتفيدك، ما بنبني عليها اعتقاد، ما تفتش عنها. فأنا ما بيهمني أعرف إنه ذو القرنين ضمنه، بيهمني إنه كان في ملك من الملوك وربنا سبحانه وتعالى أيده بالحاجات دي، والقصة بتاعته المذكورة في سورة الكهف دي بستخلص منها عبر إيمانية، عبر تربوية، عبر فقهية برضو ممكن، وخلاص كفاية. لكن شخصيته هم ذاته الحكاية دي ما بتهمني كثير. بعدين حتى إنه ذو القرنين هو الإسكندر الأكبر، حتى في مؤرخين قالوا الكلام ده غلط، في بعضهم قالوا إنه والله ذو القرنين ده كان من أهل اليمن زي البيروني مثلا، أبو الريحان البيروني عنده كتاب اسمه الآثار الباقية عن القرون الخالية، قال إنه الملك ذو القرنين ده من قبيلة حمير، والدليل اسمه اللي هو ذو القرنين لأنه الملوك اليمن عندهم ذو نواس ذو زيزن وكده، ويتكلم عن قصة موجودة وين موجودة في التراث العربي. لكن القصة ده أنا ما بقول لك أنها صح، ما أعرف والله، يمكن يكون هو يمكن ما يكون هو، لكن ذو القرنين اللي أنت جبته ده ملك وثني ما عنده علاقة بالنص بتاع القرآن الكريم. طيب الحاجة الثانية اللي هي القصة إنه الفتية قصة خرافية. القصة بتاعت أفسس ممكن تكون خرافية ودي حاجة تخصكم أنتم في الفكر المسيحي، لكن المشكلة إنه أنتم ذاتكم كمسيحيين بتحتفلوا بين مرتين في السنة. الموقع بتاع الكنيسة الأرثوذكسية بتقول كده، اللي هو أرثوذكس أونلاين الموقع اسمه كده، ده بيتكلم عن الفتية السبعة القديسون الذين في أفسس، حتلقى فيه مجموعة اسمها مجموعة القديسين وقوافل الشهداء، بيوريك الأيام اللي احتفلوا فيها، في شبه بينه وبين القصة القرآنية. لكن أنا برضو بقول لك أنه ما شرط تكوني، أنا ما أعرف، أنا بتهمني بس المعلومات اللي ذكرت في القرآن، لكن اسماء منه وجو من وين وجاء ده كله أنا ما فيدني في حاجة. وبعدين قلت الصرح ده مكانه وين والناس ما اكتشفوا ليه، هو نحن اكتشفنا كل الحاجات الموجودة في الأرض، ما اكتشفنا اي حاجه موجوده في الارض. في مساله برمودا ده حصل فيه شنو، الناس ما عارفه الفيو شنو، وبعدين غير كده الحادثه حصلت لها الوف السنين، هل حيكون يعني بوابه ظاهره اي زول عاوز يخش فيها يخش فيها كده ببساطه شديده؟ لا، ما لو كان القران الكريم حدد لك موقع وقال لك امشي شوف تلقاه فيه، في حاله دي تقول لي ما لقيناه، لكن القران ما وراك مكانه لانه انت ما بتستفيد من معرفته حاجه، ولا احنا بنستفيد من معرفته حاجه، يكون حته ما يكون. كونك ما لقيته ده ما معناه انه ما في، بيقولوا عدم الوجدان ليس دليلا على العدم، قلت لكم شوف فتش الكتاب ده في الاوضه ما لقيته معناه الكتاب ما في، لا ممكن يكون في لكن انت ما قدرت تلقاه بحسب الامكانيات اللي عندك ما قدرت تتوصل له، فكونه ما لقوه لغايه هسه ده ما دليل، ده ما دليل على انه ما فيش، الناس مكتشفه برضه ده ما دليل على انه شنو، على انه هو غير موجود اصلا. في حاجات كثيره اليوم الليله بنقيبه بيلاقوا اثر، بيلقوا اثر تحت الارض، كل مره بيلقوا اثر تحت الارض، معناها كانت ما فيش واتخلقت من الناس اللي لقوها؟ لا طبعا، لكن العلم بيتطور وكل فتره الناس بتكتشف حاجات جديده. فده ما كلام يعني تقولوا لي هسه. بعد شويه قلت لي انه الاجابه اجت بعد اسبوعين وعرفوا، يعني بعد ما سالوه الثلاثه اسئله دي بعد اسبوعين الاجابات جاتهم وكانت اجابات غلط وعرفوا انه ما نبي. الكلام ده جبته من وين؟ النص اصلا ما قال كده، النص المروي عن سيد ابن عباس وموجود في تفسير ابن كثير. سألوه عن الأسئلة فنزل الرد عنهم والقصة انتهت، ما في حاجة زي دي. وين قال له وين الحكاية بتاعت انه بعدين اقول لك شيء، اذا القصة لما انت تقرأ بتستنتج انه الاجابات صحيحة. ليه؟ لانه ناس قريش النضري وعقبة والجماعة ديل مشوا للكهنة بتاعنا اليهود احبار اليهود وسألوه وبعد ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدم الإجابات وهم بخصوم له والإجابات كانت صحيحة سكت وقطع الحركة. ما تتوقع أنهم حيقولوا أيوة إجابة صحيحة وانت رسول عند الله وإجاباتك موافقة لإجابات اليهود اللي جبتها علينا. واقع الأمور والعقل والمنطق بيقول أنه إذا كانت الإجابة غلط كان حيشنعوا به والتشنيع ده ما حصل أصلا. ما حصل كان وسيدنا محمد كان بيألف القرآن من عنده والعياذ بالله كان حتلقى محاولات لتغطية الموضوع ده. لكن بما أنهم سكتوا فده معنى أنه الإجابات صح الإجابات خيبت ظنهم وهو نجح في الامتحان اللي عمله له. لكن أنت تقول أنه الإجابات كانت غلط فأنا بسألك وين وين وين وقلت الإجابات كانت غلط وهم عرفوا أنه ما رسل. طيب السؤال من وين عرفت أنه ما رسل؟ وبعدين في حاجة تاني عند علماء اليهود عبد الله بن سلام علماء دي غلط كان هو اللي بيخليه يسلم شنو ولا حاجه ما كان حصل له شيء يسلم. وشخصيات كثيره جدا جدا بعض اليهود نسيت اسمه منه اللي هو كان في غزوه سلم. فاذا كان شايف انه النبي ما كان حيعرض نفسه للموت وفي يهود كتار وناس مطلعين على كتب اهل الكتاب لو مشى المدينة ما كان قالوا له معلوماتك بغلط. كلها أدلة على أن الإجابات اللي قدم النبي صلى الله عليه وسلم لليهود كانت إجابات صحيحة. أما بالنسبة للروح فالروح إذا كان ممكن أن احنا نعرف عنها حاجة سبحانه وتعالى وتدل على صحة الإجابة اللي قدم النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حتى قيام الساعة احنا ما حنقدر نعرف حقيقة الروح دي شنو. إذا أنت عارف حقيقة الروح أو شايف أنه في جهة قدمت حقيقة الروح ورينا قول لنا حقيقة الروح هي كذا وكذا وكذا عشان نشوف أنه إجابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان ما حد يقدر تعرف حقيقة الروح لأن الروح من أمر الله سبحانه وتعالى. أعتمد بالدقيقة الفاضلة دي للمداخلة الجاية. المايك معك يا دكتور أحمد. المداخلة الجاية بتعرف دي الأخيرة بالمناسبة وأنا بعدها حاختم. المايك معك. قبل تبدأ هنا تبدأ العد أنا أقول كلام أوكي لأنه المراد الحوار اللي كان دم بيني وبين الدكتور منصور شاكر كان ساعة وسبعة وخمسين دقيقة أنا مسجل على أي أساس أنتوا حتختموها كده يعني لأنه أنا عندي أسئلة كثيرة جدا أنا ما أعرف هل ما صرهم هم بحددوا الحوار انتهي بتين لأنه ساعتين أنا حاسة شايفة ساعة ونص بعد وستين بتتكلم عن ان البقرة ولا الكاع والبقر بيطلع من بين الاكسكمنت والبلد كده داير انا يتابع يعني كيف اللبن ده بيطلع من على الغلي في سورة النحل الآية 66 دقيقة ايوه في دقيقة بس لانه انا حاسة بجور بمشي بعيد جدا عشان طيب في سورة الاسراء سورة رقم 17 تجل الآية واحد بتقول إنه محمد مشى سوري من نبي الإسلام محمد مشى للمسجد الأقصى والمعروف إنه ما فيش مسجد أقصى في في في في في فلسطين وحتى اسمه شنو دوم اوف ذا روك اللي هو هنا بيقولوا قبة الصخر ولا شنو ما داعي دي بنيت فيما بعد وبناها اسمه شنو الامير هنا عبد الملك سنة 690 ميلادية بعد 58 سنة من وفاة محمد محمد نبي الإسلام. حتى المعبد التمبل بتاع سليمان دمر سنة 70، دمروا القائد الروماني تايتس، وده قبل يناير. قبل قصة الإسراء والمعراج دي، فما في لا في لا في معبد بتاع المسجد الأقصى. المسجد الأقصى ده وشنو؟ لأنه ما فيش ده المسجد البناوة أنا الأمير عبد الملك بعد 58 سنة من وفاة محمد. طيب طيب في دقيقة بس، في سورة ثواني اوكي، في سورة الطلاق الآية 12 دقيقة بس. طيب انا اديك المايك بسرعة قبل السؤالين دي، لانه جد يعني لانه انا نطيت يعني كده، اديك المايك بعد ذاك برجع بتم باقي كلامي. واصل واصل دكتور احمد، حتى لو زمنك انتهى بنديك زمن تتم. اطلع واصل ما في مشكلة، اطلع واصل عشان ما بنديك زمن زيادة. تفضل المايك. طيب في الصورة اللي ذكرتها دي صورة الطلاق الآية 12 بتقول انه ربنا خلق سبع سماوات وسبع أراضي، فدار عارف الأراضي معروفة واحدة، الأراضي الباقية الستة دي مكانها وين يعني؟ ما انا ما عارف. في الصورة بقول انه خلق سبع أراضي وسبع سبع سماوات سبع أراضي، دي في صورة الطلاق الآية 12. بعدين قصة هنا الشوتينج ستارز النجوم البتفور دي، دي مذكورة طبعا في آيات كثيرة في صور كثيرة، انه بالمناسبة أنا ممكن أدي رقم الصور لأنه المزلة تلخبطت هنا. الصورة هي رقم 37 الآية 6 من آية 6 إلى 10، بعدين الصورة رقم 55 الآية 33 إلى 35، بعدين الصورة 67 الآية 5، والصورة 72 الآية 6 إلى 9. بتكلم عن انه الجن بيحاولوا يسمعوا كلام ربنا، وربنا برسل لهم النجوم ترجمهم، وجعلنا النجوم رجوما للشياطين. فالعلم اثبت انه النجوم دي يعني دي كلها هنا شهب بتسقط، ما في شواطين بترجمهم ولا في حاجة زي دي. فدي أشياء برضو من الأشياء اللي كان بيعتقدوا العرب كده إنه، والقرآن ذكرها. بعدين برضو في قصة سليمان وإنه كان هو عنده مغدرة مع الطير والنمل، وبيتكلم مع النمل والطير. الكلام ده مذكور طبعا في صورة رقم 27-16 تكلم عن سليمان، وبرضو الآية 18-19 عايز تعليق المهندس باش الاسفشنال باش مهندس على هذه الأزلة والمايك فري. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأزلة الأخيرة اللي هي الأرقام, طبعا أنا كتبت أرقام الآيات لكن ما حافظ الآيات بأرقامها إلا أشوف نص نص وأعرف احترابك فيها شنو, لأنه أنا قريت القرآن ده من بسم الله الرحمن الرحيم لغاية من الجنة والناس الأخيرة ما لقيت فيه آية بتلفت النظر أو أنه فيها غلط أو فيها مشكلة. فأنت شايف أنه فيها مشكلة فأنت توريني الإشكالية بتاعتك شنو فيها عشان أنا أقدر أشرح لك. صوتي فيه ولا قطع؟ شنو ده الناس يفكر؟ سامعني؟ سامعني يا ناس ولا لا؟ طيب طيب نبدأ أول حاجة من الآية الأولى بتاعت سورة سورة النحل. الآية ببساطة شديدة بتتكلم عن أنه بتتكلم عن إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه هو المتصرف في الكون وأنه هو بعبارة معاصرة هو المبرمج لأي حاجة بتحصل في الكون ده. فمن النماذج على قدرة الله سبحانه وتعالى أنه البقر بتاكل طعام واحد وبتطلع منه ثلاثة سوائل مختلفة, سائلين من السوائل ما في زول بيقدر يأكلهم اللي هم الفرس والدم, وفي سائل ثالث بيطلع من بينهم اللي هو اللبن سائغ للشاربين أي إنسان بيقدر شنو بيقدر يشربه من غير أي مشكلة ما زي الحاجات الثانية. فإذا كان في تطور وفي نظريات وحاجات زي دي زي ما بيقولوا الناس الهسع أو كان في ما في إله والحكاية حصلت صدفة, كان بكل بساطة السوائل كلها كان حتكون زي بعض أو أقل شيء يكون السائل الخارج ده ما مناسب للإنسان, وإحنا عارفين أنه اللبن مغذي للإنسان ومفيد للإنسان, فده معناه أنه في كائن إلهي أو في رب العزة سبحانه وتعالى هو الشنو الصمم البقر إنها تصدر لبن بالفائد دي. ده معنى الآية ما فيها مشكلة. أنت لو عايز تجيب مشكلة تقول والله لا البقر ما فيه دم, البقر ما فيه فرس, البقر مطلع اللبن, حاجة زي دي, لكن المعنى بتاعه أظن واضح ما فيه مشكلة. بالنسبة للآية بتاعت سورة الإسراء قلت سيدنا محمد ذهب للمسجد الأقصى ولا يوجد مسجد أقصى في فلسطين. لا يوجد مسجد أقصى في فلسطين, وعندنا القبلة الأولى كانوا بيصلوا اتجاه المسجد الأقصى, لكن المشكلة أنه المسجد مش معناه مكان عبادة المسلمين. المسجد زي المذبح, مذبح مكان الذبح, مسلخ مكان السلخ, ملعب مكان اللعب, مسبح مكان السباحة, فمسجد مكان السجود أو مكان العبادة. فالعبادة ما محصورة في بيوت المسلمين بس, في بيوت الله سبحانه وتعالى اللي هي المساجد بس, كل المعابد اللي بيعبد فيها الله سبحانه وتعالى ويوحد فيها الله سبحانه وتعالى بيدخل بتدخل فيها كلمة مسجد. المسجد مقصود بها مكان السجود, فمكان السجود اللي مشى له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ده كان موجود. وبعدين لو انت رجحت لسبب النزول وقصة الإسراء والمعراج هتلقى أنه نازل ما قالوا له أصلا الوقت ذاك ما كان في مسجد مبني. إذا كانت كلمة مسجد بالنسبة لهم ما معروفة والمسجد ما ظهر إلا بعد ظهور الإسلام كان قالوا له أساسا ما في حاجة اسمها مسجد, مسجد ده يعني شنو؟ زي أقول لهم في زمننا ده أنا مشيت محل الإنترنت كان حيزلوا يقول الإنترنت ده شنو لأنها حاجة غريبة عليهم, لكن المسجد كان شيء معلوم بالنسبة لهم والمسجد الأقصى برضو كان معروف عليهم عشان كده سألوهم من التفاصيل شنو. فما ناخذ كلمة غض النظر عن السياق الورد فيه والحادثة الوردت فيها فيزا نط عليه. سامعني في دكتور احمد نطيت عليه, سامعين صوتي؟ معلش الصوت واضح تمام. فقلت لك ما تاخذ كلمة وننسى الموضوع الحاصل فيه شنو. طيب بعدها اللي هي الآية بتاعت سورة الطلاق اللي هي سورة الطلاق الآية 2 اللي هو خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. عندنا إيمان منين بأن الله سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات؟ ما بنعرف منها إلا سماء واحدة فقط اللي هي الفوقنا دي, السماوات الثانية من الغيب ما عندنا عليها ما بنعرفها, لكن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا أنه خلق سبع سماوات. فقال ومن الأرض مثلهن, في أرض واحدة اللي هي بنعرفها دي, الأراضين الثانية زي ما إحنا ما بنعرف السماوات الثانية دي برضو إحنا ما بنعرفها, وما في دليل علمي تقدر تقول لي في أرض واحدة ولا ما في أرض واحدة والقرآن قاصد كده ولا ما قاصد كده. الآية بتوريك قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه عمل شنو بس. بعدين برضو مجموعة من المفسرين برضو فسروها قالوا الأراضين السبع مقصود بها الأقاليم السبعة الموجودة في الأرض زي ما قال الإمام النسفي, لكن أنا شخصيا شايف إنه التفسير الأول اللي هو أنه كما أن السماوات لا نعلم منها إلا سماء واحدة وست سماوات في علم الغيب زيها زي الملائكة وكده, فكذلك الأراضين نعرف منها أرض واحدة وباقي الأراضين لا نعلم عنها شيئا. طيب بعد ذلك قلت العلم أثبت أن النجوم ليست رجوم للشواطين، ما في شواطين بتترجم. العلم هل أشاف شواطين أصلا عشان يقول لي النجوم مبترجمون والشهب والشهب دي مبترجمهم؟ هل العلم أصنف العالم الموارائي؟ حتى الشياطين دي موجودة في كل الكتب السماوية، موجودة في كل الأديان، حتى البوذية ذاتها تعترف بوجود أرواح شريرة زي ما تسموها، لكن الأرواح دي ما في ما في ما في إنسان بيقدر يقول إنه قدرنا نعرفها بواسطة معامل فيزيائية ومعامل كيميائية وكده. فأنت إذا عاوز تخلي الفيزياء والعلم الحديث يوريك إنه في شواطين ولا ما في، معناه أنت بتدي حجة للملحدين يقولوا لك هل فعلا في رب العزة سبحانه وتعالى ولا ما في. تمام، ده هو المقصود، ده هو ده يبقى الإشكالية واحدة. طيب باقي الآيات أنت أدتني أرقام من غير ما تديني معناها شنو، إلا أنا أقوم أرجع عليها واحدة واحدة وأشوفها واحدة واحدة عشان وبعد ذلك أسألك من الإشكالية فيها وين، وأنت تقول لي فيها كده وفيها كده وفيها كده وفيها كده. طيب أنا ماذا موضوع الحوار اللي هو هل القرآن الكريم كتاب من عند الله؟ أنا عاوز أتكلم عن بعض الأدلة التي تثبت أن القرآن الكريم من الله سبحانه وتعالى وليس من عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وليس من مصدر آخر. هقوله بسرعة في الوقت الفاضل لي. أول حاجة، أسلوب القرآن الكريم وأسلوب الحديث النبوي يختلفان اختلاف تام. يعني يا أخواننا الآن بعض الناس يقول لك أنا قريت كتاب عرفته بتاع نجيب محفوظ رغم أنه اسم الكاتب ما موجود في الغلاف، عرفت الكتاب ده بتاع سيد قطب رغم أنه اسم المؤلف ما مكتوب في الكتاب. طيب عرفته كيف؟ هيقول لك من خلال الأسلوب، لأنه أي كاتب في العالم عنده أسلوب واحد فقط، وبتلقى ناس الأدب يقول لك دراسات أدبية في أسلوب الكاتب فلان الفلاني. اللي بيجي يقرأ نصوص القرآن الكريم ويقارنها بأسلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الموجود في الأحاديث هنلقى فيه فروقات في الكلمات، فروقات في التعبير، فروق في الموضوع، فروقات كثيرة جدا جدا. فده دليل على أن القرآن ما عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلام سيدنا محمد من جهة الألفاظ ومن جهة التركيبات المستعملة معاني مألوفة عند العرب وعارفين شنو، لكن القرآن الكريم لما قالوا لهم اختلفوا، قالوا نقول شعر، قالوا نقول كهانة، قالوا نقول جنون، اختلفوا في تقييمه، فده دليل على أنه مختلف عنهم. ده أول دليل. الدليل الثاني، حديث بيلقى أنه الشخصية التي تقف وراء هذه النصوص شخصية بشرية وشخصية ذاتية، شخصية بشرية وشخصية ذاتية. يعني على سبيل المثال لما تمشي تقرأ في أنه سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، بتلقى هنا في معالم البشرية في الأسلوب ده، بتلقى الشخصية البشرية للكاتب وفيها الضعف والاستكانة والفقر إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لما تجي تقرأ على نصوص القرآن الكريم تلقى اللي هو مصدر القرآن الكريم اللي هو الله سبحانه وتعالى بيتكلم عن نفسه، هتلقى أنه الشخصية شخصية إلهية. هو مثلا في سورة الحشر في آخرة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق والأرض وهو العزيز الحكيم. فيبقى لو رجعنا لمعرفة شخصية الكاتب من خلال الكتابة هنلقى أنه الكاتب للقرآن الكريم إله، والكاتب للأحاديث النبوية مستحيل يكون الكاتب بتاعه واحد. ده الدليل الثالث. الدليل الثالث، شخصية النبي صلى الله عليه وسلم هي شخصية إنسان أمي لا يجيد القراءة ولا الكتابة، وبعدين فانفر أقل من 10. بالرغم من ده كله حنلقى أنه كتاب القرآن الكريم طلعوا منه تشريعات متكاملة، تشريعات قانونية، تشريعات في السياسة الدولية، حتى أنه الآن أوروبا نفسها بتأخذ في بعض قوانين بالحاجات الموجودة في الشريعة الإسلامية دي، جابوها من وين الحاجات دي؟ هل جابوها من شخصية محمد النبي الأمي الذي لا يجيد القراءة والكتابة، ولا عشان نزل عليه الوحي اللي هو جاء من عند الله سبحانه وتعالى؟ أكيد عشان الوحي نزل عليه من الله سبحانه وتعالى. نمرة 4، فلسفة القرآن اللي هي نظرة القرآن للكون وللحياة ولوضع الإنسان في الوجود، اللي هي فلسفة متكاملة بتوريك إنك أنت عبد مبتلى وحياتك ما هي إلا مجموعة من الامتحانات تقدم النتيجة قدامها أمام الله سبحانه وتعالى. دي فلسفة الإسلام، وضع توريك مكانة الإنسان في الكون وعلاقته بربه وعلاقته بأخوانه. الحاجات دي أسلوب التفكير ده أساسا ما كان موجود وين؟ ما كان موجود داخل الثقافة العربية، الثقافة حقتهم بس تمشي قصائدهم كيف نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي وبسقط اللواء بين الدخول في حوم. المعلقات موجودة شفناه، وشفنا البعض بتاعهم حتى الوعظ بتاعهم وعظ ساذج كان، كلها حاجات بسيطة جدا جدا. لكن لما نمشي نلقى في نظرة كاملة شاملة متناسقة للكون والفكر والمعاملات والحروب والزواج والعبادة والاقتصاد والسلام كله كله، ده شغل بتاع لجان، شغل بتاع لجان ما بيعمله فردي واحد. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو فردي واحد لم يتلقى أي نوع من أنواع التعليم، فده دليل على أن القرآن ما جاء من عند محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل الخامس العقل والمنطق. إذا كان أنا عملت كتاب سمح جدا جدا بمشي بقول للناس شوفوا ها أمقرأوا كتابي شوفين أنا كتبت شنو، لكن أقوم أنسي بقول لا ملوه علي أنا كده بكون نزلت قدر نفسي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يأتي بمثل هذا الكتاب من نفسه من عند نفسه لما نسبه إلى غيره، لأن العظمة تكون أقوى وأوضح وأسمى. إذا جاء بعمل يعجز العالم عنه كله كان حيوصف، كان قال للناس اعبدوني، فرعون ما عمل حاجة، كل اللي عنده بس ليه ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان وسط ناس بيأكلوا الآلهة بتاعته، إله من عجوة إذا جاء أكله، فكان ممكن يقول لمن إله ده الكتاب اللي أنا عملته، كان حيلقى ناس يصدقوه، لكن هو ما قال كده، قال أنا الرسول من عند الله سبحانه وتعالى، وضيع على نفسه فرصة الشهرة العظيمة، فده دليل على أن القرآن ما جاءه من نفسه، إنما جاءه من مصدر آخر. الدليل السادس، القرآن الكريم فيه أخبار للأولين تختلف مع الأشياء الموجودة في الكتب السماوية، فيه كلام عن صفات الله سبحانه وتعالى زي ما قبل قلنا نموذج. الكتاب المقدس يتكلم عن الله على أنه إله ناقص، إله ضعيف، إله يضرب ويهان ومشاكله كثيرة جدا جدا. فالنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفكرة الألوهية اللي كانت موجودة في زمنه ما بتختلف، بل هي أسوأ من فكرة الألوهية الموجودة في الأديان المحرفة، آلهة من أصنام ببساطة، عنده بنات وكلام زي ذا. فهو جاب فكرة راقية جدا للألوهية تختلف مع الموجود في الكتب السابقة، تختلف مع الكلام الموجود في البيئة الموجودة حوالينه، والحاجة الجباهة دي أرقى أنواع التوحيد اللي هي الموجودة في الإسلام، غير الإعجاز العلمي في الكون وفي الحياة وفي الطب والرياضيات، مئات الحاجات عشرات الحاجات. يعني كيف إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أمي يعرف أنه الشمس تجري لمستقر لها، كيف يعرف أنه الأرض كروية يقول دحاها، كل الحاجات الموجودة في القرآن الكريم ممكن تدخل في الإعجاز البياني والإعجاز العلمي مع التحفظ على مصطلح الإعجاز العلمي ككل، دليل على أن القرآن ليس من عند الله سبحانه وتعالى. الدليل السابع، القرآن الكريم فيه لوم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة جدا، والإنسان الفيد القلم ما بيصير نفسه شقي، فلو كان هو القرآن من عنده ما كان قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى، أو ما كان قال عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما كان قال وما كان لنبي أن يغل، وبرضه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. آيات كثيرة جدا جدا حصلت تصرفات من النبي صلى الله عليه وسلم وجاء القرآن صححها. فإذا كان هو كاتب القرآن ما كان حينتقد نفسه، ما كان حيلوم نفسه على الحاجات دي. فلا يعقل أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف الكتاب ثم يعاتب نفسه على ذلك. نمرد الدليل الثامن أنه في أحداث كانت بتحصل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان القرآن من نفسه كان مباشرة جاب أدلة وقال ونزل وحي حاجة تلفكي مثلا، الآيات ما نزلت إلا بعد شهر، مع أنه طبيعة البشر أنه حل المشاكل بسرعة. يعني لو كان إنسان مدعي للنبوة يؤلف القرآن من نفسه كان مباشرة قال للناس نزل علي القرآن في لحظة وقال لهم الكلام ده غلط ويجيب لهم الآيات بتاعة سورة النور، لكن ما حصل. ليه؟ ده دليل على أنه كان بينتظر تجي الأخبار دي من أماكن تانية. عموما لنفترض أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألف قرآن من عنده، فده معناه ببساطة شديدة أنه ممكن بعض المنحرفين يقولوا ده دليل على ألوهية محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه جاب كتاب ليس من طوق البشر وليس في استطاعة البشر أن يأتوا بمثله. ده إذا كان المقصود أنه القرآن من النبي. طبعا ممكن يقولوا لك القرآن الكريم ده جاء من وين؟ جاء من عند اليهود والنصارى. طيب إذا كان جاء من عند اليهود، إذا جاء من المسيحية مثلا، هل يقول لهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم؟ والقرآن والكتاب المقدس أو الإنجيل أو الفكر المسيحي مبني على فكرة صلب المسيح. إذا واحد مسيحي علم سيدنا محمد القرآن حيقول له قول كده، قول وما قتلوه وما صلبوه. إذا كان واحد مسيحي علم سيدنا محمد القرآن، هل كان حيقول له قول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم. ده كلام بيقوله مسيحي. هل يقول له لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم؟ يقول له وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم يقول لهم كده؟ لا. بعدين إذا كان اليهود هم الملوك له هل حيقولوا له اكتب وقالت اليهود يد الله مغلولة؟ هل يقول له اكتب مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين؟ ده كلها أدلة على أنه لا مسيحي ولا يهودي ولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفسه هو اللي جاب القرآن الكريم. هذه نماذج بس من الأدلة اللي بتثبت أن القرآن الكريم هو من عند الله سبحانه وتعالى وليس من عندي محمد صلى الله عليه وسلم وليس من إملاء مصدر بشري. أرجو من الأستاذ أحمد الآن أنت من خلال الحوار بتقرأ اسماء الصور غلط مع احترامي لك. بتقول سورة الإنعام، ما في سورة اسمها الإنعام، اسمها سورة الأنعام. وفي حاجات كثيرة يعني من البديهيات بتاعت الدين الإسلامي أنت كنت بتقرأها غلط. فأنا بقول لك إن أنت ما أديت لنفسك فرصة حتى لو 25 سنة 24 سنة 25 ما مشكلة. المهم أنه أنت أيوة مسند الإمام أحمد بتقول مسند سورة أهل الكهف، نماذج الناس أخذت نماذج. فأنت وأنا برضو خلال كلامي لك كنت بسمع نماذج كثيرة جدا. فالشيء اللي وصلت له أنه أنت للأسف الشديد يا دكتور ما أديت نفسك فرصة تدرس الإسلام بصورة صحيحة قبل ما أنت تغادره. مفروض أنا لو عاوز أغادر الدين بتاعي أدرس الدين الإسلامي كويس وامشي أدرس الدين المسيحي كويس وبعد ذلك أتخذ القرار بتاعي. من خلال الحوار بتاعنا الليلة أنت ظهر لينا بما لا يدع مجال للشك أنك ما درست الإسلام كويس. دي حاجة أنا أقول لك وأرجو أنك ما تزعل مني. من خلال الحوار الفات ثبت لنا أنك أنت برضو ما درست المسيحية بصورة كويسة لأن ردودك كانت مخالفة للكلام الموجود في كلام المفسرين المسيحيين، فدي برضو مشكلة. فأنا أدعوك لأن المسألة بتاعت آخرة وعندنا يوم القيامة ربنا بحسبك براك وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. بتجي لربنا براك، لا بيجمع أكنس الكنيسة لا بيجمع أكنس المسجد، وبعد ذاك يا خشية الجنة يا خشية النار. فأنا أدعوك يعني دعوة من كل قلبي أنك تعيد النظر في القرار اللي اتخذته قبل 25 سنة وتلحق نفسك تستدرك نفسك لأن الحياة من الموت ما معروفة والحكاية بتاعت عذاب أبدي أو نعيم أبدي. واطلب من الناس الموجودين في الغرفة كلهم أنهم يدعوا لك يا أخواننا زول ده زول أخونا في الوطن ومعنا في البلد حصل منه قرار، أدعو ربنا سبحانه وتعالى أنه ينقذ منه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردك إليه ردا جميلا وأن يعيدك إلى الإسلام إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آسف على الإطالة، بارك الله فيكم، معكم المايك. طيب شكرا لك وأبو الفتوح جزاك الله ألف خير. ما عارف أنت ما بتحب كلمة شيخنا لكن حنقول لك أخونا كما قلت يعني نقول لك أخونا. طيب جزاك الله ألف خير دكتور أحمد، مشكور جدا. بنفتح مجال الحوار ان شاء الله ما بس انا ما حدي زمن معين لكن اتمنى من اي انسان يطلع يعقب على المناظرة ولو عنده اي سؤال يوجهه لدكتور احمد او ابو الفتوح. اتمنى يعني تكون الاسئلة في في في في اطار المناظرة وما تتعلق وأي شخص. وزي ما شايفين يعني الحوار والمناظرة ماشية بطريقة مهذبة وجميلة جدا جدا. طيب شيخ منصور انت موجود لانك انت قبل وقحت وجيجي فايف كان معاود دبرك برضو. ايوه طيب شيخ منصور انت موجود؟